العلماء الكبراء الذين بذلوا من جهدهم ووقتهم وعرقهم ومالهم من أجل هذا الدين. يسرنا في هذا اليوم أن نلتقي مع أخ عامل عضو في هذه الجمعية، جمعية الحديث الشريف، الشيخ حسام الحمايدي، يعرفنا ويفقهنا فيما فقهه الله سبحانه وتعالى. نتعلم إن شاء الله لنفيد ونفيد، نستمع منه ما يفيدنا. بارك الله فيكم، فليتفضل مشكورا. ثابك الله دكتور، وحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين، أما بعد، فإن مكانة السنة لا تخفى على أحد اشتغل في العلم الشرعي، وأن السنة هي صنو القرآن، فهي ثاني الوحيين قوة واستنباطا وحاجة وعملا تفسيرا وتبيينا بل ولادة، حتى أنها ربما سبقت ولادة القرآن، أي نزولا بلحظات. قبل أن أتكلم عن نشأة السنة سريعا، أحب أن أنبه أننا معاشر طلاب الحديث يجب أن يكون جل اهتمامنا وأس تركيزنا على معرفة علوم الحديث وظيفة واستفادة. كيف نستفيد من علوم الحديث وكيف نوظفها في الشريعة؟ من هذه المباحث الاطلاع على أمهات الكتب، وإن كان في صناعة الإنشاء أن لا تقول أمهات الكتب بل تقول أمات الكتب، فالأمهات كما قال الجوهري وقال جمع من أهل اللغة لا تكون إلا لما يلد، أما ما كان نظريا أو علميا أو جامدا فيسمى أمات. ابتداء قاعدة التي قالها الكتاني والتي قالها كل من ألف وصنف في فهارس العلوم، أن كثرة التأليف وكثرة العناوين لا تدل على قوة، إنما تدل على ضعف معاصريها، لأن هذه الكتب الكثيرة الآن وهذه العلوم المتنوعة الآن كانت ملكة في صدور الناس أي العلماء، فكان العلماء لا يحتاجون أن يدرسوا مناهج أو يعرفوا فنونا أو يتعرفوا طرقا أو يوظفوا استدلالا، كل ذلك كان ملكة في صدورهم. لكن سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى حينما يتطاول الزمان تضعف الهمم، يقل العلم، يبعد الناس عن السراج وهو هدى النبي صلى الله عليه وسلم. رغبة منا في جمعية الحديث وغيرة منا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرعنا لعلنا في هذه السنة تحديدا وفي أعوام كثيرة مضت على الاهتمام بتوظيف علوم السنة بما يخدم المجتمع الإسلامي. كنا في السابق نسلط على الخاصة أي أهل الاختصاص، ولعلنا في هذه السنة اشتغلنا كذلك على العامة في شيء يفيد الإسلام وأهله، ولكننا لا نبعد ولا نترك ما يفيد أهل الخاصة أي أهل الاختصاص من أهل الحديث. رأينا في هذه المرة كما طلب إخواننا في جمعية الحديث أن يكون التسليط هذه المرة على أمات الكتب، كيف يستفيد ويوظف طالب العلم جهده ووقته، لأن من أسباب التخبط الذي ترى على الساحة في في تعيين الأقوال، في إيضاح الحق في من يزعم أنه على حق. أولا جهله بالطريقة العلمية في البحث، والطريقة العلمية في التعيين، والطريقة العلمية في الاستدلال، لأنه ما اطلع على الخطوط العريضة في علوم الحديث، بل ربما كان شغل الناس من 100 سنة وآت الاهتمام بالاصطلاح، ولم يهتموا بأكثر من ذلك، إلا قلة هداهم الله فتبصروا بمناهج المحدثين وتبصروا بقواعد هذا العلم الكبير، فوضعوا أيديهم على المفاتيح التي تفك المغاليق. ولعلنا على عجالة سنمر سريعا على أهم ما يحتاجه طالب العلم حينما أنت ترى. اعذروني أقف لأنه أنا طريقتي في التدريس هكذا. أنت إذا دخلت مكتبتك، كيف إذا أردت أن تخرج حديثا لطرق، ما هي الكتب التي تذهب لها؟ أردت حديثا لبيان زيادة في فقه، أي الكتب تذهب؟ ما الذي تقدمه وما الذي تؤخره؟ ما منهج صاحب الكتاب؟ هل يعقل منا العاقل أنه لو أراد حديثا في كتاب عظيم كمصنف ابن شيبة 38,000 حديث أن يسردها كلها؟ لا يعقل ذلك. إنما يجب أن يكون معه مفتاح حتى يصل بسرعة إلى مبتغاه، هذا فضلا عن من يريد متنا. كيف بمن يريد رجلا في سند، أو يريد تبويبا لباب، أو يريد ترجمة تحتها أصل يريد البحث عنه، أو عن مبحث معين في كتاب معين كما سنأتي. في البداية أرجع وأقول إن السنة ولدت سريعا بولادة الإسلام، فلا إسلام دون سنة. والذي يدندن من جهلة هذا الزمان على أننا نحتاج القرآن ولا نحتاج السنة، إنما هذا لأنه عمي قلبه وانقطعت بصيرته عن النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في البداية إلماح عجيب من البخاري، وهو من استنباط العبد، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. البخاري أول حديث بعد حديث المقدمة الذي يسموه الكبار حديث الأعمال بالنيات هو كالمقدمة للكتاب، ولكنه ابتدأ بحديث الوحي تماما، فكان أول حديث في كتابه حديث الوحي، أي حديث عائشة رضوان الله عليها مع قصة خديجة رضوان الله عليها. لاحظوا أن البخاري اعتمد هذا الحديث في البداية ليدلل على أن السنة ابتدأت بهذا الحديث، فإذا سئلت أي حديث هو أول بالسنة فهو حديث عائشة رضوان الله عليها، وهو بدء الوحي. وكان أول حافظ للحديث خديجة، وكان أول سامع للحديث خديجة، وكان أول مبلغ للحديث خديجة. وأقول لم يأتي ذلك صدفة عند البخاري وهو العبقري، كما قال ابن المنير وهو يصف عبقرية البخاري وسيباويه، قال سمعت جدي يقول كتابان تراجمهما هما الفقه، أو فقه صاحبيهما في التراجم، البخاري وسيباويه، وهذان من أغلق الكتب في التراجم، وما زالت فيهما تراجم عيية مغلقة على أهل الفن في كل فن اشتغلوا فيه. إلا أن البخاري لاحظوا أشار كذلك بالحديث أن خديجة حفظت سمعت روت، وروت الحديث لمن؟ لورقة. ولم يكن اسم هذا الرجل صدفة دون معنى، إشارة إلى أن الحديث ابتدأ سماعا وحفظا ثم تدوينا. نعم. لما خديجة كلمت في الحديث ناموس الذي نزع على الحبيب صلى الله عليه وسلم انتبه إلى أمر، أن الأمر يتكلم عن الوحي، فكان إيحاء من البخاري أن هذا العلم ابتدأ سماعا ثم حفظا ثم تحديثا ثم تدوينا، كما يدلل ابن حجر والهيثمي وغيره أن العلم انتهى الآن بالتدوين. الحفظ من 600 عام وقادم توقف، ولو عهد حفظ السنة للحفظ في ملكة الصدور لضاعت دواوين السنة، ولكنها كتبت وكلامنا على الكتاب. أولا إخوتي، وليس هو عارضا أن نتكلم عن الكتابة لكنه عاجل، الكتابة كانت في الحديث إنما في أول العهد لمسائل مخصوصة أريد منها حصر أحاديث أبواب، أو حصر أحاديث جهات، أو حصر أحاديث مسألة، أو حصر أحاديث راو فقط، وهي التي تسمى بالأجزاء. إيش تسمى؟ بالأجزاء. كان في ذلك الزمان وهو من عصر الصحابة ابتداء الصحيفة والجزء كلاهما مسمى لشيء واحد، الصحيفة الصادقة، صحيفة اليمن، صحيفة عبد الله بن مسعود، صحيفة أبي بكر في الفرائض والزكاة وغيرها، كل هذه الصحائف إنما تتكلم عن أمور معينة، لا تتكلم عن جمع السنة برمتها. بعد ذلك سريعا ولا نقف عندها، ذهب التدوين إلى أبعد من ذلك، ولكنه في مسائل أوسع، هي مسائل دين، فإما في باب طهار أو في نسك كجزء النسك لعطاء، وجزء تفسير لابن جريج، فكان التدوين لمسائل صغيرة، ولكن في نفس الوقت الذي أصبح التدوين فيه لمسائل فقهية مسائل عقدية، أصبح التدوين كذلك معها شبه شمولي للأحكام. فيذكر المترجمون في كتب التاريخ أن لابن جريج كان كتابا كبيرا اسمه السنن، وأعرج في ذاك الزمان يعني في نهاية المئة الأولى كانوا يعبرون عن أمور ثلاثة وربما يعنون شيئا واحد وربما يسمونها ويغايرون، تعرف ذلك من صنيع المؤلف، الجامع، المصنف، السنن، ربما يراد فيها الثلاث شيء واحد، مثلا حينما ألف سفيان الثوري الجامع إنما جعل فيه أحكام الفقه والآداب، أي شبه شامل لأبواب الدين. ولما ألف سعيد بن منصور رضي الله عنه ورحمه كتابه الكبير جدا الذي وصلنا الآن منه ربما 7 أجزاء وليست هي إلا بجزء صغير الذي وصلنا من الفرائض وجزء صغير من تفسير المائدة وبعض الصور الكبار، سماه السنن، لكنه ابتدأ بالإيمان وينتهي بالآداب، وفي أثنائها يمر في التفسير، فقدروا سنن سعيد بن منصور أنها لا تقل على 100 مجلد، مع ذلك سماها ماذا؟ سنن. وكذلك ابن جريج قال سنن، فأدخل فيها التفسير وأدخل فيها الآداب وأدخل فيها الأحكام. في هذا الوقت لم يكن شغل المصنفين يا إخوتي إلا أمر واحد، ألا وهو حفظ المرويات المعنية في باب واحد أو لمسائل علمية في اتجاه واحد، تفسير، أحكام، فرائض، مناسك، فهم يريدون حفظها. هو في البداية يجب أن نعلم أنهم كانوا حفظا، وكانت سنة القدامى أنه لا يصنف، هذه قاعدة، لا يصنف واحد من القدامى كتابا مصنفا جزءا إلا أن يكون من محفوظه، في ذاك الوقت أرادوا حفظ مسائل أو أبواب معينة ولم يريدوا حفظ السنة بشمولها، ولكن مع تطاول الزمان وصلنا إلى القرن الثالث هجري وهو 200 وصاعد، وهذا هو العصر الذهبي للسنة. هذا الزمان عدد الحفاظ فيه بعشرات الآلاف. يزيد ابن هارون في بغداد كان إذا استملى، وكانت في ذاك الزمان سنة الاستملاء أن يجلس العالم فيملي من حفظه ما تحمله عن أشياخه ويلقيه على الطلاب بأسانيده. لاحظوا في بغداد يزيد بن هارون كان مجلس استملائه من شدة اتساع المكان وكثر الجالسين احتاج إلى 600 مستملي. 600 مستملي يعني مردد، يعني إذا قرأ الحديث يصيح الذي بجانبه بحديثه. فكانت سلسلة من 600 مستملي حتى يوصل الحديث إلى آخر جماعة، وكان كل مستملي جالس على نخلة، وكان يزيد جالسا على سطح بيت، حتى أنهم طلبوا منه إعادة الحديث الأول 15 مرة. فلاحظوا في ذاك الأوج، يقول ذلك الخراساني كما يذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، يقول كان الرجل يأتي إلى مجلس أحمد فأعد فيه أكثر من 10,000 معمم. والمعممين من هم؟ أصحاب الفتية، ليسوا العامة، يعني الفحول الذين حضروا مجلس الإمام أحمد 10,000. هذا العصر كما يترجم الذهبي ويترجم غيره أنه عصر أوج السنة. أريد أن أنبه على أمر، كان قبل الفترة هذه الذي سأتكلم عليها وصنوها، أي في بدايتها، قد زخر تأليف المصنفات والجوامع. المصنفات هي كتب وضعت لاستغراق معظم وليس كل أبواب الدين، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن شيبة. مصنف عبد الرزاق 21,000 حديث، مصنف ابن شيبة 28,000 حديث، لكن ليس كل ما فيها. سأتي أنا على منهج كل واحد عاجلا، لكن أنا من البداية أنبه على أمر أن المصنفات والجوامع في ذاك الزمان قبل أن نأتي إلى المسانيد، وهي للأسف في هذا الزمان لو تسأل واحد ما هي فخر وزهو وجوهرة الصناعة الحديثية في العالم الإسلامي، يقول لك الصحاح، ولا يعلم أنها المسانيد، لأن المسانيد هي الكتب التي فيها أوج العبقرية الإسلامية في التصنيف. الآن هذه الجوامع والمصنفات كانت تشتمل على الموقوفات والمرفوعات والمرسلات والبلاغات، بل حتى على أقوال أصحاب المذاهب التي كانت في عصرهم كالأوزاعي والثوري وعبد الله بن مبارك وغيرهم وصالح بن حي، كان يذكر كل من له قول. الآن جاء في ذاك العصر تصنيف المسانيد والموطئات. المسانيد كانت السابقة في تاريخ البشر، لم يحصل في تاريخ أي حضارة أن حفظت مرويات دين أو حضارة بأسانيدها بطريقة مرتبة وعجيبة تختلف من مسند إلى آخر كما كانت في الحضارة الإسلامية. المسانيد يجب أن نعرف قبل أن نتكلم على مناهج بعضها وتطلع على ميزاتها، أن فائدة المسانيد الأول ألا وهي حفظ مرويات الإسلام كله. يعني صاحب المسند حينما يؤلف يريد فيها حفظ إيش؟ المرويات. لكن أي مرويات؟ بين قوسين احفظوها، المرفوعات. وإذا عبر قال مرويات الصحابة، ومرويات الصحابة التي يعني بها فقط ما يكون يروي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فكان شغلهم مع أنهم كانوا حافظون لها، يعني مثل الإمام أحمد، مثل بقي بن مخلد، مثل يعقوب بن شيبة السدوسي، مثل أبو داود الطيالسي، وعد معاي من المئات، كلهم لما صنف مسنده صنفه ليحفظ مروياتهم أي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد فيها صحة ولا حسنا. وهذا الذي يقع فيه الناس اليوم بالخطأ، كما سنأتي على بعض الأخطاء السلبية. ومن كان عنده سؤال يكتب من الآن حتى لعله يحضرك الآن وفي النهاية لا يحضرك فيستفيد الكل منه. هذه المسانيد يا إخوتي كانت على مناهج ومذاهب، منهم من ألفها على نية الاستقصاء. كيف يعني نية الاستقصاء؟ أن يستقصي كل ما روي من طريق الصحابي إذا بلغه، إذا بلغه، مثل الإمام أحمد. الإمام أحمد في مسنده عدد مروياته ناهزت 40,000 حديث، بالمكرر قالوا 40 وقالوا 50، ولكنها بالصواب بين 40 و50 بالمكرر، ودون المكرر 30,000. كم؟ 30,000. هذا المسند، قبل أن نتكلم عن منهج وعلى عجالة، إيش قصة هذا المسند؟ هذا المسند عمد الإمام أحمد بعبقريته وسعة اطلاعه وحفظه أن يرتب الصحابة على سبقهم، على إيش؟ سبقهم ومكانتهم. فابتدأ بالعشر المبشرين، ثم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمراء. وسنأتي على كلام هذا لعله في دورة أخرى، كيف نعرف مراتب الصحابة من كتب المعاجم والسنن والسير. هذا علم بحد ذاته، كيف تعرف؟ هناك صحابة لم تثبت صحابتهم إلا بطرق واحدة من خمس، سنأتي عليه لعلنا في درس آخر. المهم، هذا الإمام أحمد رحمه الله عمد إلى مروياتهم، ولم يبتدئ كما ابتدأ غيره بالمكثرين مثلا من الصحابة، ابتدأ بالعشرة، ولم يهتم أن يكون أحد العشرة هل هناك مثل ابن عباس أكثر منه، أو أبي هريرة الذي هو أكثر الصحابة برواية 7,300 ونيف. لا، ابتدأ بذكر العشرة، ثم بعد ذلك مشى على ترتيب عجيب، ألا وهو أن يذكر المكثرين عن الصحابة مثلا. المكثرين المقصود يروي حديث، من يروي بكثرة عن الصحابي، مثلا أنس بن مالك أكثر الذين يروون عنه ثلاثة، حميد الطويل، وعبد العزيز بن صهيب، وثابت البناني. من هؤلاء الثلاث؟ فيبتدئ بهم بالترتيب، لا يأتي إلى واحد لا يروي إلا 7 أو 8 أحاديث عنه فيضعه في الأول. ولكن ليس هذا قانونا ماشي في كل مسانيد الإمام أحمد، وإن كانت قد روى إلى لعدد كبير من الصحابة، وهم 171 صحابي. فإذا سئلت كم عدد الصحابة الذين جعل لهم مسانيد كبرى، كم؟ 171 صحابي خرج لهم مسانيدا كبار. وربما حصل في مسنده أنه حديث ابن أبي بن كعب أخذ جزءا من حديثه أو كرره في مسند من؟ عبد الله بن مسعود. وحصل هذا لأن مسند الإمام أحمد هناك مسألة ينتبه لها المشتغلون في الحديث، أن الإمام لم يكن يروي هذا المسند على عامة المحدثين. الذي كان يهتم برواية كتابه على المحدثين، إيش يفعل في كل رواية؟ كما في أداب الاستملاء للسمعاني إذا قرأتموه، أنه يتعاهد محفوظه وضبط كتابه، صح ولا لا؟ ولكن الإمام أحمد لم يكن يفعل ذلك، لأنه لم يكن يملي كتابه على عامة المحدثين. وكلكم يعرف قصة بقي بن مخلد حينما جاء من الأندلس ليسمع من الإمام أحمد، وكان الإمام قد امتنع. وهنا فائدة، الذي يذكر في الكتب بأسانيد هلكة وتلفة أن بقي تحمل من الإمام أحمد، هذا خطأ علم. لم يتحمل بقي من الإمام أحمد أبدا. لما؟ لأن الإمام كان في ذلك الوقت ممنوعا من تحديث. وهذا الخطأ الذي درج عليه كثير من الناس في الكتب لأنه لم يطالع كتب القدامى، وهي قاعدة ذهبية احفظوها في علم الحديث خصوصا وباقي العلوم عموما، إياك أن تنقل عن ناقل أو تتثبت عن ناقل، بل ارجع إلى الأصل. وإذا أنت كنت متحرن يأتي الشيخ عليك مثلا أبو قتيبة يقول وعدد وحديث كذا، فإذا أردت أن تتثبت ارجع فاستقرئ فترى استقراءك هو صواب أم الذي سمعته. وهذا في علم الحديث لا ينفع أن تأخذ المعلومة خصوصا الاستقراء والتكلم على الغرائب والتكلم على الشروط المخالفة لغير مشهورة بمجرد الإيحاء والتصديق، بل يجب أن تكون ضابطا مستقرئا. الآن مسند الإمام أحمد من ميزاته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه على ذلك الذهبي والسبكي أنه في هذا الكتاب كان شرطه مساو لشرط أبي داود، لشرط أبي داود. تعرفون كلكم ما هي شروط الخمسة؟ هل منكم حتى نختصر الوقت، هل منكم من لا يعرفه، من لا يعرفه شروط الخمسة؟ طيب على عجالة، بسم الله. هم يقولون خمسة وهي ستة، لكن احفظوها الكتب الستة: بخاري، مسلم، أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي. هذه الكتب الستة شروطها خمسة. كم شروطها؟ خمسة. خمسة، احفظوها، يعني غدا تسهل عليك في التخريج ومعرفة رواتهم ومعرفة شروطهم إذا أتينا إلى دورة عن التكلم على شروط الأئمة في كتبهم. الآن نعمد إلى الزهري مثلا. الزهري طبقات تلاميذه قسموها العلماء كم؟ خمس. الأولى من كان صاحب طول ملازمة مع تمام عدل وضبط، كم شرط فيه؟ ثلاث. آخر اثنين يعبر عنها القدامى بثقة. بإيش؟ بثقة. القدامى ما بيقول عدل ضابط، إنما بيقول ثقة. إذا قال ثقة هي معناها عدل زائد ضابط. الآن الأول من كان صاحب طول ملازمة لشيخه مع تمام العدل والضبط، هذا شرط البخاري ابتداء. هذا شرط مين؟ البخاري. البخاري لا ينتقي إلا من هؤلاء ولا يعتمد إلا على هؤلاء. اثنين، ألا هم اللي بسموهم الدرجة الثانية أو الشرط الثاني، من كان تام العدل تام الضبط لكنه ليس ذو صحبة، يعني ليس طويل صحبة مع شيخه. لأنه مثلا حفص ابن غياث شديد الملازمة لسليمان بن مهران الأعمش، فمتى وجدت سندا فيه عنعنة عن حفص عن سليمان لا تخف. أو رأيت شعبة يروي عنه فلا تخف، لأنه ملازم له يعرف أغاريب حديثه ويعرف مقطوعاته. هذا اللي بيسموه الشرط الأول، اللي هم إيه؟ طول الملازمة مع تمام العدل والضبط. والضبط يا إخواني أعرج عليه سريعا، وليس يعني موضوع اصطلاح. الضبط باختصار، وإن كان هو درس كبير جدا، باختصار هو قدرة الحافظ على استحضار مرويه كما حفظه، كما، لأنه في من الحفاظ من هو حافظة المعية كسليمان بن الشاذكوني، كان في حفظه يساوي الإمام أحمد، في حفظه يساوي الإمام أحمد، لكنه في رتبة الحديث إيش سموه؟ كذاب متهم. ليش؟ لأنه كان يخلط الخلط العجيب في حفظه، وأحيانا ينتقي الغرائب تعمدا. فإيش يفعل بالأحاديث هذا؟ تحفظ بسرعة أنت، لكن إذا أردت استحضاره إيش تأتي؟ تجعل الشامي على الكوفي، فهذا يخلط ويدمر حديثك. اتفقنا؟ الآن تمام الضبط أن يكون قادرا، يعني تام الضبط باستحضار ما حفظه ويؤديه كما حفظه وسمعه. الآن هذا الشرط الثاني وهو شرط مسلم وينتقي منه البخاري. كيف ينتقي؟ ينتقي منه بشدة وتحري شديد. ولعل الله يمن علينا إذا وافق شيخنا ودكتورنا على دورة قوية ومركزة في منهج الإمام البخاري في الصناعة الإسنادية فقط، ليست في التراجم ولا الفقه. نرى كيف عبقرية البخاري التي فاقت آلاف المحدثين والكبار. الآن الثاني ينتقي منه البخاري لا يعتمد عليه، لكن الثاني يعتمد عليه مسلم. الثالث يا سادة يا كرام، ألا وهو من كان صاحب طول صحبة لكنه له كلام في الضبط، مش في العدالة، وين الكلام عليه؟ في الضبط، أنه ربما يسوء حفظه. طبعا هنا الكلام في الضبط لا يخل بكل مروياته، يعني ربما هو ضعيف في صحيفة فلان، ها؟ ضعيف في الشيخ الفلاني، ضعيف في زيارته إلى الكوفة، أما ليس ضعيف في كل مروياته. ممكن نوقف شوي نسمع الأذان في مجال، ما في بحث. إن شاء الله يعني نرتاح شوي ونردد مع المؤذن بإذن الله. فأنا إحنا بنصلي إن شاء الله هنا، أخواتنا في غرفة داخلية بيصلوا غرفة الإدارة، والبقية إن شاء الله بنصلي مع بعض. ثالث وهو شرط أبي داود والترمذي والنسائي، ولكن أكثر من يعتمد عليه اثنين، النسائي وأبو داود. والترمذي أخذ منه لكنه أدخل فيه من الشرط الخامس والأخير، عفوا الرابع والأخير والخامس، ما فيه كلام. الرابع ألا وهو من له طول صحبة ولكن تكلم بإيش؟ بضبطه، وفيه بعض الكلام على أخطاء هي فيها شدة. ويدخل فيه عند بعضهم كما ذكر ابن طاهر من كان لا صحبة له ولكن على كلام في ضبطه. فإذا الرابع فيه توسع أكثر من غيره، وهذا أكثر منه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، والنسائي أقل منه جدا. النسائي أقل منه جدا. الخامس وهو أكثر شرط ابن ماجة للأسف، وهو الذي جعل رتبة ابن ماجة تنحط لهذه الدرجة، أنه أخرج عن من اتهم في عدله وضبطه وليس له طول صحبة كمحمد بن سعيد المصلوب الشامي وعبد الكريم بن مخارط وغيرهم من الهلكة وجابر بن يزيد الجعفي. للأسف ابن ماجة أكثر عن هؤلاء في حديث كتابه، لكن ابن ماجه جعلوه وأول من أدخل ابن طاهر المقدسي في الستة بسبب أمور الآن وأعجل عليها سريعا، لأن زوائده على البقية من الستة أكبر، فلم يدخل الموطأ ولم يدخل الدارمي، مع أن كثير من المحدثين يحبون أن يدخلوا الدارمي مكان ابن ماجه، إلا أنهم قال كما قال ابن حجر وقال علاء الدين الكيكلدي، إلا أن هذا أي ابن ماجه زوائده على بقية الستة أكبر، فوصلت إلى أكثر من 1300 حديث، وهذا عدد كبير خصوصا وين في الأحكام، هذا عدد كبير، وتراجمه في أبوابه كبيرة جدا حتى أنها كادت أن تصل إلى 900 وربما ناهزت، وهذا يدل على التنوع الشديد في تراجم الفقه. الآن هذه الخمسة الشروط التي عددناها، يقول شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن مسند الإمام أحمد من الدرجة الثالثة، أي أنه لاحظوا طبعا هذا صعب في المسانيد، لأن المسند يريد أن يستقصي كل مرويات الصحابي، ولاحظوا الإمام أحمد بلغ رتبة عالية في الاطلاع على الطبقات، فلان ضعيف في من، فلان من شيخه، من تحمل عنه وجادة، من تحمل عنه سماع، من تحمل عنه مناولة، من تحمل عنه مناظرة، من تحمل عنه أخذا من صحيفة، كل هذا يعرفه، كل هذا يعرفه. كما انتقد يحيى بن معين رحمه الله رواية أبي اليمان عن شعيب بن حمزة حينما قال له إياك أن تروي إلا بالسماع، لأنه تحمل عن شيخه شعيب بن حمزة الذي كان معروف بالعسر في الرواية، تحمل عنه بثلاث: سماع وإجازة ووجادة. فشدد عليه يحيى ألا يروي إلا بإيش؟ بالسماع. فكان البخاري ينتقي من أي مرويات؟ مما ثبت سماعه. الآن الإمام أحمد كان يفعل مثل ذلك مع أنه لم يشترط في مسنده الصحة. في المقصود الوجادة، الوجادة أن يجد كتابا ويعرف أنه لفلان فيقول سمعت أخبرني فلان عن فلان، إذا كان حدثه واحد غير صاحب الكتاب، أو يقول قال صاحب الكتاب أو عن صاحب الكتاب أو أن صاحب الكتاب، وهذا يكون وجادة، وهذا طبعا مرذول عند القدامى مستحسن عند المتأخرين. الأسئلة جعوها الآخر حتى لا نشتت. فالإمام أحمد تعمد في كتابه أن ينتقي، لكنه لم ينتقي انتقاء شديدا لدرجة الصحة، مع ذلك لم ينتقل على 40,000 حديث إلا 5 أو 7 أحاديث. لاحظوا هذه الدرجة الهائلة، دلالة على سعة اطلاع الإمام وسعة تحريه وسعة مخزونه في علم الحديث. الآن مسند الإمام على عجالة لم يروه بطبقتين إلا 2، لم يروه عن الإمام أحمد إلا من؟ عبد الله الذي هو تكنى به. طبعا عبد الله ليس بكره، بكره من؟ صالح. عبد الله هو الوحيد الذي روى المسند عن والده، والوحيد الذي روى المسند عن عبد الله هو القطيعي. من هو؟ القطيعي. كلاهما له زيادات. من هما؟ الإمام عبد الله والقطيعي، لكن القطيعي من البداية زيادته لم تكن أكثر من 11 حديث معروفة. وشو سبب الزيادة؟ لأنه أصلا في عصر الرواية أتحمل أنا عن الكل، فأثناء تحملي أخذ ما قد سمعته، فأدخل بعض سماعه وأثبته وين؟ في المسند، وهو لا يقصد إلحاقه في مرويات الإمام أحمد. أما زيادات الإمام عبد الله عن أبيه فهي أنواع. الأول، احفظوها واكتبوها، ما كان من داخل الكتاب لكن الإمام أحمد قد شطب عليه. وكان طريقة الإمام دائما لما يعارض الكتاب في بيته، لأنه كان يروي عن 2 من أهل بيته وأحيانا 3، الاثنين منهم حنبل بن إسحاق اللي هو عم الإمام، وعبد الله الذي هو ابنه، وأحيانا صالح. من؟ صالح، لكن صالح لم يروي. فكان عبد الله يأخذ الحديث الذي تحمله ولا يشطب. شو يسوي؟ ولا يشطب. ثانية الزيادات، ما تحمله عن والده من خارج المسند. مش الإمام أحمد كان يحدث بالحديث خارج المسند وله مجالس يسمع فيها ويحدث ويناظر؟ كان عبد الله يسمع هذه الأحاديث ولكنه يدخلها وين؟ في المسند. وهذه معروفة، ليست خفية كما اشتغل كثير من العلماء على المسند. لعل في دورة أخرى نأتي على الكتب التي تخدم أمات الكتب الحديثية. ثم النوع الثالث، ما كان وجادة، صحيح بجانبك هذا، ما كان وجادة. ربما يجد في كتاب الأشربة، كتاب المناسك، لأن الإمام أحمد له كتاب الأشربة، كتاب المناسك وكتاب التفسير، فربما وجد أحاديث بأسانيدها في كتب أخرى فأخذها ووين وضعها في المسند. فهمنا؟ والرابع، وهي مرويات عبد الله لأشياخ غير أبيه أدخلها في المسند. وكل هذه يا إخوتي لا تزيد عن 381 حديث، كلهن الزيادات، كلهن لا يزيدن عن 381 حديث، بينات ظهرنا يعرفها كل من اشتغل في مسند الإمام أحمد بأنها هذه زيادات عبد الله والقطيعي. الآن هناك مسانيد أخرى لم ترتب على الصحابة والمكثرين عنه، بل هي في مرويات عن واحد. وهنا أنبه، في العصر الذهبي الذي هو القرن الثالث الهجري اللي هو 200 وصاعد، هذا العصر الذهبي استطاع بعض الحفاظ أن يدرك عامة السنة، أن يدرك إيش؟ مش كلها، عامة السنة، لأنك لو جلست عنده وجلست عند آخر لا تحتاج السفر إلى، فلاحظوا هذه الدرجة العظيمة. الزهري أمضى أكثر من 7 أشهر وهو يترحل في الكوفة وبغداد والبصرة والحجاز واليمن والشام، تعرفوا إيش يقول؟ فما استطرفت ولا استظرفت حديثا واحد، كل محافظ. ويقول الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي صاحب الرواية المشهورة في كتاب الجرح والتعديل التي لابنه هي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي صاحب كتاب الجرح والتعديل، حينما يروي عن والده وعن أبي زرعة، اسمعوا إيش يقول هذا أبو حاتم الفحلي الكبير وهو لسه ما ناهز ذاك السن الكبير في الحفظ، لكنه كان ابن 30، يقول: كنا خلقا كبيرا على باب أبي الوليد الطيالسي، فكنا على بابه فقلت: من يغرب علي حديثا له درهم. خلق، يقول خلق كثر. طبعا أنت بدل ما تقول على باب أبو الوليد نعم صاحب أبو داود أنا قلت أبو الوليد، لا عفوا، أبو الوليد اللي هو الذي يسمى عبد الملك، الذي سمى الإمام أحمد أمير المؤمنين في الحديث، أما هذا الذي يعنيه اللي هو أبا داود الطيالسي صاحب المسند، وبمناسبة مسنده لا سنات عليه، ليس هو له بل هو لراويه حبيب السلامي، المهم يونس بن حبيب السلامي. يقول محمد بن إدريس أي أبو حاتم، يقول: فكان خلق، والخلق هؤلاء ليسوا عامة، هؤلاء كبار المحدثين في العراق والشام وخراسان، فكانوا على باب الطيالسي، فيقول: فقلت: من يغرب علي حديثا، أعطيته درهم. درهم طبعا أنتم عارفين الدرهم إيش يشتري في ذلك الوقت، تشتري حمل بعير طعام. فقال: من أغرب علي بحديث أخذ درهم. قال: فما استطاع أحد من هؤلاء الخلق أن يغرب علي حديثا. يقول: فسألوا ابنه، قال: فكان شأني، أي ليش أنا سويت هيك؟ لعلي أستفيد حديثا ليس عندي. لاحظوا الدرجة العظيمة التي بلغت في ذلك الزمان، أن الأئمة الكبار رحمهم الله حفظوا الإسلام بحفظ السنة. وهذا أبو حاتم يقول: شربت بولي في الحديث 3 مرات، لأنه انقطعت زوادته وخلص طعامه وانقطع في الطريق فكاد أن يهلك، وقال: بلت الدم 3 مرات في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا هذا الشأن العظيم، كانوا الرجل منهم يستطيع حفظ عامة السنة. بل الإمام البخاري كما يروي ابن صاعد يقول: سافر معه أحد البخاريين من كبار المحدثين، كان قد سأله ابن أبي حاتم عبد الرحمن فقال له: كيف حفظ أبي زرعة؟ قال: جيد. قال: أتغرب عليه؟ قال: أغرب عليه عدد شعر رأسه. من هو أبو زرع الرازي الذي ركب مرة في قطع نهر الفرات في قارب، فجاءه رجل قال: تنازعت أنا وصاحبي وقد حلفت بالطلاق على زوجتي أنك تحفظ 300,000، أتطلق؟ فنظر إليه مغضبا أي أبو زرع عبيد الله بن عبد الكريم، قال: لا تحنث ولا تطلق ولا تعد لهذا. يعني 300,000 حديث يحفظهم كما يحفظ قل هو الله أحد. لاحظوا هذا البخاري رحمه الحافظ كان يغرب على أبي زرعة كعدد شعر رأسي، فقال له ابن أبي حاتم: كيف سفرك مع محمد بن إسماعيل؟ ما كانوا يقولوا البخاري، يقولوا محمد بن إسماعيل حينما رجع معه من الحجاز، أقدرت أن تغرب عليه؟ قال: قد أظناني أن أغرب عليه حديثا فما استطعت. هذا الإمام البخاري رحمه الله. فلاحظوا كان الرجال كبار في هذا العلم قد استوعبوا الحفظ، ومنهم الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة السدوسي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وشعبة والزهري، هؤلاء الكبار استوعبوا السنة، حتى أن عمر بن علي الفلاس الناقد الكبير الذي هو تلميذ عبد الرحمن بن مهدي يقول له تلاميذه: سألنا محمد بن إسماعيل عن حديث فلم يعرفه، قال: لا تفرح، حديثا لا يعرفه البخاري ليس بحديث. فإذا هؤلاء الرجال الكبار ربما يكون منهم من هو حافظ. لاحظوا مسند كبير من كبار مسانيد الإسلام وهو مسند الحميدي شيخ البخاري، كل هذا المسند في مرويته عن شيخ واحد سفيان بن عيينة. كل هذا المسند في روايته فقط، يعني لا يقول حدثني فلان، بل كل الأحاديث يقول فيه حدثني من؟ سفيان بن عيينة، الذي كان ذاك الرجل سفيان عليه من شدة تملكه في القرآن والسنة كان يقول: ايتوني بأي مثل من كلام العرب آتيكم بمثله من القرآن. وهذا تنبيه لطلبة الحديث لا يكون فقط مهتمين في الحديث ويكون أمي في جانب القرآن أو النحو والصرف والبلاغة وغيرها، بل يجب أن تكون على نفس القوة، لأن أهل الحديث كانوا في ذاك الزمان هم حملة الإسلام. الآن هذا المسند، أي مسند الحميدي، لاحظوا كل مروياته كلها عن طريق ابن عيينة، وروى فيها عن ابن عيينة عن 182 صحابي، عن 182 صحابي، فهذا العدد الهائل جدا فيه عظيم فائدة. إلا أن الميزة في مسند الحميد أنه كان إذا رتب صحابيا ثم جاء من يروي عنه بكثرة، يعني وجد مكثرا عن الصحابة، إيش يفعل؟ يرتب أحاديث المكثر على أبواب الفقه. هذا دليل على كبر إيش؟ مرويات المسند، أنه كان إذا مر على صحابي له من يروي عنه بكثرة فيرتب مرويات المكثر عن الصحابي على أبواب الفقه. وهذا مثل مسند كبير فقد، وهو أحد أكبر مسانيد الإسلام. وعلى عجالة، سامحوني أجلس لأني تعبت، من أكبر مسانيد الإسلام التي فقدت مسند أبي علي الحسين الماسجرسي، الذي يقول عنه السمعاني وغيره، وقال عنه الحاكم كذلك، قال هو أكبر ما صنف في الإسلام، 1300 جزء، مسند أبي علي الحسين الماسجرسي. هذا فقد، ومثله مسند بقي ابن مخلد. هذا المسند اللي يسمى مسند الإسلام بيسموه، لا والله إذا سألنا إخواننا في إسبانيا قالوا لا، ماسرجسي. الآن هذه مسانيد بقي بن مخلد ومسند الماسرجسي كانت على المكثرين، لكن هناك مسانيد كبار كذلك كانت مسانيد للإعلال، مثل يعني مسانيد ألفت لتبيين علل المرويات، ومع ذلك جاءت ضخمة جدا، منها مسند علي بن المديني الذي يسمى المسند الكبير المعلل، المسند الكبير المعلل. وهذا المسند سافر رحمه الله إلى خراسان ثم رجع إلى بيته فوجده قد تحجر من الرطوبة، وضع كانوا يضربونه بالفؤوس حتى يخرجوه. ومثله مسند يعقوب بن شيبة السدوسي، وهذا الرجل احفظوا اسمه، وأحد كبار نقادة الإسلام، وهو من أقران الإمام أحمد في الحفظ وبالعلم والدراية، إلا أنه رحمه الله، لعلني يعني أقول كلمة قالها الكبار ولا أجرؤ لولا أن قالها أحد الكبار فما أقولها، عاقبه الله بسبب مذهبه فضاع علمه. كان له مسند كبير، اسم المسند كذلك الكبير المعلل، يقدر بمئات المجلدات. هذا المسند الكبير يذكر فيه كل علل المرويات عن الصحابة، العلل مثلها. قبل أن يعني أذهب إلى المسند يعقوب، احفظوا يعقوب بن شيبة السدوسي من أحد الكبار المستقرئين للرجال، لأنه في نقاد، يعني أنا أريد سامحوني أفيدكم قدر المستطاع، لكن المعلومات في بحوث العلوم كبيرة كثيرة لا أستطيع جمعها مرة واحدة، لكن فأنا أنتقي لكم من أطيبها. يعقوب بن شيبة السدوسي من كبار المستقرئين، يعني لا تستطيع أن تسميه متشدد، ولا تستطيع أن تسميه متساهل، ولا تستطيع أن تسميه مستقرئ استقراء ناقص. يعقوب بن شيبة السدوسي مثله مثل أحمد، مثل الإمام البخاري، مثل الترمذي، مثل النسائي، مستقرئ استقراء تام للرجال، مثل علي بن المديني. إذا قال لك فلان ضعيف لا تفرح. يعني ممكن يحيى بن معين إذا قال لك فلان ضعيف يكون متشدد شوي، لكن الإمام أحمد إذا قال لك عن واحد ضعيف لا تفرح به، مستحيل إلا نادرا. طبعا هذا رسالات عليه، لعله احنا اكثرنا العزو الى دروس اخرى لانه لا استطيع ذكرها الان. ضوابط الترجيح بين الجرح والتعديل من اقوال النقاد الكبار. كيف انت ترى ابو عمرو فلاس يقول فلان مجروح، ها، ثم ترى النسائي يقول هذا مقبول الحديث جائز، ترى ابو حاتم يقول صدوق يكتب حديثه، شو كيف تفعل؟ هذا علم اخر. الان لاحظوا ان يعقوب بن شيبة السدوسي كان يعتمد على قوله، حتى أن الدارقطني أحد مفاخر الإسلام، الدارقطني الذي وهو شاب صغير كان في مجلس إملاء يملى عليه وهو يكتب حفظ آخر، فقال له من هو بجانبه أتكتب وتسمع؟ قال إن فهمي ليس كفهمك، أملي عليك ما قد أملى منذ ابتدأ؟ قال نعم. قال فسرد كل الأحاديث. الدارقطني يقول الذهبي بعدما تكلم عن رواية السلمي بعلله أملى 16 مجلد من العلل، وإذا أحببتم ارجعوا فقط لحديث شيبتني هود سترى العجب العجاب، سيشيب رأسك وتفتخر أن الدارقطني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بحافظته وفهمه يعرف أن فلان تابع فلان وفلان أخطأ عن فلان وفلان قوي في فلان، وهذا اللفظة روت من طريق فلان وفلان تابعها فلان لم يتابعها فلان أخطأ، كل هذا في صدره. هذا الدارقطني يسمعوا إيش يقول الإمام الكبير، يقول لو كان مسند يعقوب بن شيبة مكتوبا في الحمام، طبعا هذا درجة أنه يعني الناس زهدوا به ما يقصد الإهانة، لكان حريا بأن يحفظ من شدة عبقرية الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي. لكن شو السبب أن الله سبحانه وتعالى لم يضع له هذه الشهرة؟ أنه كان من مذهب الواقفة. مذهب شو الواقفة؟ الذين لم يقولوا بخلق القرآن ولم يقول بسنة أنه كلام الله، فكان شؤم هذه البدعة عليه كما قال الذهبي وغيره جرت عليه هذه سبحان الله تعالى. كذلك من المسانيد الكبيرة المعللة ولكنها من أصحاب يعني بعد 300، وهو الإمام الحبر الكبير البزار الذي يعرف مسنده بالبحر الزخار، وليس هذا العنوان، احفظوه هذا العنوان، المسند البزار الذي يسمى البحر الزخار، ليس هذا العنوان أي هذه الترجمة من فعل الإمام أي البزار، بل هي من فعل الهيثمي. من فعل الهيثمي. من الهيثمي؟ الهيثمي في أكثر من واحد، في هيثمي وهيثمي. الهيثمي هو ابن حجر الفقيه، والهيثمي هو نور الدين صهر وتلميذ ولي الدين العراقي وقرين ابن حجر، صاحب علم الزوائد. إذا أتينا في درس آخر يوجد علم اسمه علم إيش؟ الزوائد. يعني كيف سنن أبي داود زوائدها على بقية الستة؟ هذا اسمه علم زوائد. شو اسمه؟ تزيد بأحاديث لم توجد في غيرها. أول من وضع علم الزوائد وأشهر تصنيفا هو الإمام نور الدين الهيثمي. المهم هذا المسند البحر الزخار من أعجيب الله ومن عبقرية هذا الإمام تدل على تبحره وحفظه. هذا مسند فقط في ذكر الأغاريب، في ذكر ماذا؟ الأغاريب. يعني هو لا يذكر كل شيء مشهور، بل هو يذكر غريب الأحاديث، حتى ذكر 11 نوعا من أغاريب الحديث. هذا ليس موضوع تفصيلها، 11 نوع من أغاريب الأحاديث، وعدد مروياته فاقت 8000، يعني كتاب ليس صغيرا. مع ذلك لا تنام يا أخي، قم غسل وجهك، بارك الله فيك، قم غسل وجهك، قم هو خلفك، لا هذا المريض، قم قم هو عشان الدنيا حامية. هذا الكتاب الكبير، لاحظوا عبقرية الإمام البزار لا يوجد في مسند أنس وهو من أكبر المسانيد فيه في الغرائب طبعا. أنس ليس من أكبر المكثرين لأنه أكبر المكثرين من أبو هريرة، لكن في مسند البزار الذي أكثر مسند فيه غرائب هو مسند أنس. مسند أنس لم يخرج فيه ولو حديثا واحدا موضوعا، هذا دليل على أنه متمكن أي تمكن في الغرابة. الغرابة طبعا أنواع، لكن إذا أحببت أشرح لكم إياها، تريد أشرحها أم أمضي؟ طيب احفظوا، أنتم تعرفوا غريب النسبي والغريب المفرد والغريب المطلق، تعرفوا هذا. لكن في نوع مهم في الصناعة الإسنادية اسمه غرابة السند وغرابة المتن وغرابة السند والمتن، هذا في الصناعة الإسنادية. كيف؟ هسا مثلا حديث مسح العمامة، ها؟ حفظوا الحفاظ في ذلك الوقت أنه من طريق فلان وفلان وفلان وفلان، أي الصحابة، صح؟ وحفظوا أن من روى عن الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان، فيقول مدار حديث مسح العمامة على أربعة من الصحابة، فهمنا؟ يأتي واحد فيقول لا، أنا آتيكم بحديث مسح العمامة من طريق صحابي آخر مثل أبي بن كعب لم يروي. إيش بيسموه هذا؟ غريب سند. شو بيسموه؟ لأن الحديث مشهور من طريق أربع صحابة. عشان هيك قدامة يحيى بن معين بس يجلس المجلس بس يسمع الحديث يقول من الكذاب النيسابوري الذي كذب هذا الحديث؟ كيف يعرف؟ لأنه هو عارف أنه الكوفيين يروون كذا والشاميين يروون كذا، وأنه من الشاميين بقي ومن الشاميين يروي حديث كذا هو الوليد بن مسلم، ومن المصريين يروي الليث ويروي كذا. فهو العلماء الكبار ما كانوا بحاجة إلى الكمبيوتر ولا حاجة للكتب، لأنه كل هذا وين؟ في صدورهم ملكة. فلاحظوا أنه يستطيع أن يعرف أنه هذا غريب من طريق فلان. البزار كان يهتم في موضوع الغريب سندا، حديث معروفة من طريق فلان فيرويها من طريق كذا، مثل حديث الأعمال بالنيات مدارها على من؟ عمر بن الخطاب. لكنه تستطيع أن تجده من طريق أنس ومن طريق أبي سعيد الخدري، لكن كيف؟ ضعاف، شمالهم ضعاف، لكنها تسمى هذه الطريقة عند الكبار اسمها غرائب الأسانيد. شو اسمها؟ غرائب الأسانيد. الثاني على عجالة، ما كان غريب متنا وسندا، حديث لا يعرف برأسه رواء أهل الكوفة أصلا، أهل الكوفة لم يروا هذا الحديث، فيأتي واحد ويقول أنا أتيك بسند كوفي يروي هذا المتن كذلك، فيكون غريب متنا وسندا. وهذا غريب متنا وسندا تحته تسع أنواع، ليس هذا شأنه. الآخر واحد غريب متنا ليس سندا. الشاميين عارفوا مثلا برواياتهم عن اللي عن الأوزاعي، واحفظوا هاي قاعدة في علم الحديث، أكثر ناس رواية للسياسة الشرعية والمغازي والقتال والسياسة مكانين، أهل المدينة والشام. من؟ عشان هيك أبو يوسف القاضي والشافعي لما كان يرد في السيار، يعني السيار اللي هي قصص ومرويات القتال في النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، إنما يرد على سيار الأوزاعي. على من؟ الأوزاعي. الأوزاعي سكان بعلبك وصيدا، اتفقنا؟ وبيروت مثلا. اشتهرت روايات القتال والسياسة الشرعية والخراج وقتال الذميين عند الشاميين، ولم يعرف ذلك مثلا في مصر في باب الهوى في تركيا مثلا اللي هناك للرواة، أو للطبراني لأهل طبرانية. فيأتي واحد ويروي من طريقه، إيش يقولوا له؟ هذا المتن غريب من طريق أهل طبرية، كيف أتيت به؟ فهمتم؟ فيكون هذا غريب متنا. طبعا يقتضي من غرابة المتن أن يكون في أثنائه غرابة، مش كله، في أثنائه غرابة سند. ولعله سناتي على حينه يسمى سرقة أو تلفيق أو اضطراب، وهذا لوقته. طيب هذه المسانيد يا إخواني، ما يجوز أن تعمد إلى كل مسند أنت وتعامل بنفس الطريقة. مسند الإمام أحمد لما تخرج منه أنت حديث، بدي حديث من طريق أبي هريرة. الآن الرواة عن أبي هريرة كم عددهم؟ من يعرف؟ قال ابن الحجر في تهذيب التهذيب وهو يروي عن البخاري. طب ليش ما نروي عن البخاري مباشرة؟ لأن الكتاب الذي يروي عنه ابن الحجر عن البخاري فقد، البخاري له كتابان عظيمان لو وجدا أغنتنا عن كتب كثيرة. المسند الكبير والجامع الكبير. المسند الكبير والجامع الكبير هذان فيهما أكثر مرويات الإسلام مع العلل. يقول الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب: روى عن أبي هريرة 800 نفس. كم؟ 800 نفس روت عن أبي هريرة. احفظوا هناك سند واحد فيه 1000 حديث 1000 متن يعني. هو سند أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا كم فيه متن؟ 1000 متن. فمن استطاع أن يحفظ هذا السند بسهولة يحفظ عليه. كما في تقريب الأسانيد للإمام العراقي، كل الأحاديث التي توجد فيه بالمئات تدور على 11 أو 13 سند. مين هو المسلم؟ تقريب الأسانيد الذي جعله لابنه أبي زرعة العراقي، ولي الدين لأبي زرعة. المهم، فإذا أنت لما تعامل المسانيد ما تعاملها بنفس الطريقة، تأتي إلى أبي هريرة مثلا عند الإمام أحمد تروي ترى هل هو من المكثرين أو من المقلين فتستخرج بسهولة. أما إذا ذهبت أنت إلى مسند الحميدي ما ينفع أن تفعل هذه الطريقة. إذا وجدته في المقلين تبحث بهل رواه من طريق تابع فلان عن فلان عن فلان، لأنه يصبح في بعض المسانيد رواية التابعين عن أتباع التابعين ويسلسل كالسند. كيف يعني؟ هرم يبتدئ بهرم صحابي ثم تابعي ثم تابع تابعي ثم أتبع الأتباع وهكذا. فالطريقة في المسانيد أن تتبع فيها الرواية، لأن هذه المسانيد وضعت للرواية ولم توضع للأبواب ولم توضع لإيش؟ إنه هذا طرف حديث الميم طرف حديث الياء، لا هذا ما وضع كذا. وهذه فائدة خذوها إذا أردت تخريج حديث لمعرفة غرائب الطرق أو متابعة الطرق. إياك أن تذهب إلى كتب الصحاح والسنن، هذا الخطأ اللي بقع فيه الطلاب، هذا دليل على جهله في علم التخريج. أنت لما تخرج تذهب إلى مكان واحد جمعت فيه كل الطرق، صح ولا لا؟ ولا تذهب إلى مكان واحد فيه سند واحد، إيش؟ تذهب إلى ما فيه الطرق كلها اللي هي المسانيد، اللي هي طبعاً عند القدامى مسانيد، لأنه بعد ذلك أصبح كما فعل المزي وكما فعل غيره جعل كتب الأطراف، جعل كتب الأطراف، وهذا سنأتي عليه في موضع آخر. هذا فيما يخص المسانيد. يوجد آخر مبحث ثم نصلي نرجع بعد الصلاة طبعاً إن شاء الله. شيء يشابه المسانيد يسمى المعاجم. إيش يسمى؟ المعاجم. المعاجم يا إخوتي الهدف الأول منها استقصاء أسماء الصحابة. شو الهدف؟ بين قوسين تستطيع أنت تجعلها فائدة لك، أي كيف أثبت صحابة هذا الرجل، كيف أثبت صحابة هذا الرجل. وأصحاب المعاجم لما جعلوا هذه المعاجم غالب أصحاب، طبعا أتكلم عن القدامى لا أتكلم عن البعد 303، لأن بعد 303 ظهر كلمة معجم ويقصد فيها أشياخه. إيش يقصد فيها؟ أشياخه أو إجازاته ومروياته من طريق أشياخ معينين، فاهمين علي؟ أما القدامى إذا قال معجم هو يقصد رواية صحابة، يقصد رواية صحابة، يعني بمن ثبت له رواية من الصحابة فيثبت صحبته فيها. اتفقنا؟ الآن منها معجم الطبراني الكبير. أنت إذا سئلت ما هي الكتب التي تتكلم عن طبقات الصحابة؟ عدد منها ولا تخف، قل معجم الكبير للطبراني. شو هو؟ المعجم الكبير للطبراني. كيف فعل الطبراني في المعجم الكبير؟ احفظوا. جاء على كل الصحابة الذين استطاع أن يروي من طريقي. استطاع، مش يعني شيء ما قدر يجي حصره. الذين استطاع، طبعا عددهم كبير، فاستطاع أن يروي عن عدد هائل من الصحابة، لكنه مشى على منهج من كان من الصحابة مقلا متوسطا يذكر جل أو كل مروياته. فاهمين علي؟ إذن هاي، إذن لاحظوا المعجم إيش سهل علينا؟ جمع مرويات الصحابي، صح؟ من كان من الصحابة متوسطا مقلا يروي جل أو كل مروياته، من كان مكثرا يذكر كثيرا، مش كلها، يذكر كثيرا منها، اتفقنا؟ وترجم أثناء ذلك للصحابة تاريخا، مخازن، مناقب، فضائل، رحلات. طب شو الفائدة من الرحلات؟ حتى إلى واحد من أهل خراسان قال أنا ترويت عن سعد بن مالك، إيش يقولوا له؟ كذبت، سعد بن مالك لم يذهب إلى خراسان، فهمنا؟ فإذا لاحظوا الكتب القدامى هي أشبه بكتب مروياتية لكنها أشبه بكتب تواريخ، وبعد الصلاة إن شاء الله سنذكر شيء من كتب التواريخ والسنن. ذكروني أنا ربما استطرد الآن، سنتكلم عن الصحاح، عن السنن، عن كتب التاريخ والتواريخ والجرح والتعديل، والله أعلم وأحكم. ما يزيد الأخوات ممكن يصلوا في الغرفة في الداخل، في الغرفة اللي على اليمين، هذه على يميننا. فليتفضل مشكورا. تكلمنا عن مجموعة من الكتب، أمات كتب الحديث، ووصلنا إلى المعاجم، وما زال الشيخ في موضوع المعاجم، فليتفضل مشكورا. أما المعجم الثاني الذي هو من مفاخر المعاجم الإسلامية، ألا وهو معجم الطبراني الأوسط. معجم الطبراني الأوسط هو جهد الإمام الطبراني، وهو زبدة عمله. قال أفنيت حياتي في هذا المعجم، وهو زهرة حياتي. أفنى عمره الكبير الطبراني هذا الإمام الحبر الجبل، عاش 100 عام، وألحق الأحفاد بالأجداد، حتى أنه تحمل الحديث عن الجلود أصغر الرواة عن عبد الرزاق الصنعاني. الجلود لما تحمل عن عبد الرزاق كان عمره 15 عام وروى، واشتهرت رواية، واعرفوا أن الرواية في ذاك العصر عن الإسناد العالي شهوة لا تغلب، حتى أن يحيى، وكلكم يعرف هذا، أبا زكريا يحيى بن معين، لما قيل له وهو في سياق الموت ما تشتهي؟ قال بيت خالي وسند عالي. فكانوا يتمنون الرواية بالسند العالي، حتى متى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم شرف، والقرب منه شرف صلى الله عليه وسلم. فالإمام الطبراني في معجمه الأوسط مشى على منهج عجيب. هذه الحياة المديدة التي عاشها والرحلة الطويلة التي عاشها، حتى أنه يكاد لا يدع بلدا فيه رواية حديث إلا دخل، حتى يرحمكم الله، حتى عد 1000 شيخ أكثر عنهم، 1000 شيخ أكثر عنهم، ليسوا 1000 شيخ انتقى منهم. فألف هذا المعجم الأوسط، فقال أفنيت زهرة حياتي فيه. الآن ليش فعل في المعجم هذا؟ رتبوا على أشياخه، رتبه على أشياخه، وأصبح يدخل في المعجم هذا أغرب مرويات أشياخه. إذن إذا سئلت ما هي الكتب التي تذكر أغاريب الحديث، قل على رأسها كتاب المعجم الأوسط. لأنه لاحظوا الإمام الطبراني هو تأخر بعد 300 حتى مات. شيخ الموجود بالسوق هذا؟ نعم بس هذا ليس كله، يوجد مجلد ونصف مفقود. لاحظوا هذا الكتاب الكبير جدا، لاحظوا الإمام على اتساع عمره وتحمله من رجل تحمل وهو صغير له جلودي، وحدث به آخرا، إلا أنه ساوى بأسانيد أسانيد البخاري، فعنده ثلاثيات. شو عنده؟ ثلاثيات، مع أنه متأخر عالي جدا يعني. نعم لاحظوا، فانتقى انتقاء شديد في الأغاريب، فجاء بأحاديث غريبة جدا. يعني أنت لو أردت أنت أن تخرجها ستذهب ستهلك، لأنها من مضان صعبة في تتبع الأسانيد طبعا. فهذا الكتاب كان ثمرة حياته وجهده رحمه الله. 1000 شيخ وضع في كل شيخ أغرب أحاديث، 2 3 4 5 أغرب أحاديث في مرويات الشيخ. وهذا دليل يا إخواني على أن القدامى كان إذا لازم شيخا شماله شرب كل علمه، شرب كل علمه. لأجل ذلك العلماء القدامى ما كان إذا لازم شيخا أو روى عن شيخ يتركه حتى يأخذ كل مروياته، حتى يصبح لا يوجد شيء غريب عنده، كل ينقلهن ويرويه. الآن هذا المعجم اللي هو الأوسط، أما المعجم الصغير فهو كالأوسط إلا أنه ذكر لكل شيخ حديث واحد. إيش فعل؟ ولم يشترط فيه الغرابة، لم يشترط الصغير لم يشترط فيه غرابة. تستطيع أن تجعل الأخير كفهرس لأشياخه، كفهرس المغاربة. شو بسموه هذا؟ برنامج. شو بسموه؟ برنامج. المغاربة بيقول برنامجي، يعني أسماء شيوخه وأسماء العلوم التي رواها عنهم أو الأحاديث التي أخذها عنهم. وهذا عند الأندلسيين والمغاربة يسموه فهرس أو برنامج أو معجم، لكن المشارقة أشهر عندهم بإيش؟ بالمعجم. هذه بالنسبة للمعاجم التي تروي مروياته. يوجد معجم لكن حقيقة هو غير مستوعب، هو معجم ابن قانع اللي بسموه معجم الصحابة، وهو لم يأخذ كل الصحابة، يعني أخذ عدد جيد منهم، ربما أوصلهم إلى 100 ونيف، لكنه لم يستغرق مروياتهم، ربما يروي 2 3 1 عن الصحابي، فلم يعني يروي كل ما صح عنده أو ثبت يعني بالأسانيد رواية في كتابه. هذا بالنسبة للمعاجم. أما بالنسبة للسنن، الآن السنن يا إخوتي، السنن ظهرت قديما، لكن بالمفهوم الذي نعرفه لا، أول من أظهر السنن بالمفهوم الذي نعرفه يعني أحاديث عبادة وأحكام هي سنن أبي داود. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كان له سنن، الثوري كان له سنن، أهل اليمن الصنعاني معمر بن راشد وعبد الرزاق ذكر أنه لهم سنن، أهل مكة لهم سنن، لكن السنن تبعتهم. وسعيد بن منصور تذكروه الذي كتابه أضعاف يقولوا مصنف من شيبة، شفتوا مصنف من شيبة؟ مصنف من شيبة 28 مجلد، سعيد بن منصور يقول ضعفه أو 3 أضعافه. فكان في عرفهم السنن القدامى، يعني كل ما يصلح أن يروى في الدين، ليس بالضرورة أن يكون في العبادات والأحكام، لكن أول من ألف كتاب في السنن والأحكام والعبادات واقتصر على أدلة الأحكام على ماذا؟ إذا نفهم الآن حينما المتأخرين يعزون الأحاديث إلى سنن يريد منها الفقيه الأدلة، الفقيه الأدلة، إنما يقصد سنن الأحكام، سنن الأحكام أولها، أولها سنن أبي داود. سنن أبي داود رتبته ليس فقط في شرطه، رتبته يعني في شرطه في الرجال، بل رتبته على طريقة التي ألف فيها كتابه. خذ، حتى أن أهل مكة بعثوا له رسالة سألوه، قالوا يا إمام بعث لنا كيف نستفيد من كتابك، فبعث لهم كتابا مشهور جدا الآن اسمه رسالة أبي داود إلى أهل مكة. شو يسوي في هاي كذا؟ طبعا إذا سئلت من أول من تكلم عن مقدمة كتابه وشرطه في كتابه، قل أبو داود، لأن العلم في أمرين، مقدمة ومقدمة. المقدمة مقدمة علم، مقدمة علم اللي فيها 1 من 10 أشياء وصحيح أنها تكون عشرة كلها مع بعض. إن مبادئ كل فن عشر، الاسم الاستمداد الحد والموضوع، ثم الثمرة، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. هاي العشرة شو مالهن؟ اسمهن مقدمة. شو اسمها؟ مقدمة. أما المقدمة هو ما يذكر صاحب الكتاب، يقول إذا قلت كذا فأعني كذا، إذا سميت كذا فهو كذا، وشرطي أن لا أدخل إلا كذا، وشرطي أن لا أخرج إلا كذا، وشرطي إذا رأيت كذا فهو كذا. هذا اسم مقدمة باسم المفعول. أما اسم الفاعل مقدمة، تلك اسم على العلم، اللي أنا أقدم للفرائض أذكر مبحث في مقدمة الكتاب، يقدم العلم، يقدم العلم. أبو داود بعث مقدمة، بعث مقدمة كي يشرح منهجه في كتابه. اسمعوا إيش يقول. يقول عمدت إلى أحاديث الأحكام. شو أحاديث الأحكام؟ يعني الأدلة التي يستفيد الفقيه منها إخراج الأدلة. طبعا هل كان شرط فيها أن تكون نصا أو ظاهرا أو منطوقا؟ لا، ممكن من دلالة المفهوم أو الإيماء أو الإشارة أو التنبيه، فهمنا؟ فإذا هو أول شيء عمد له اللي هو أنه اعتمد على أحاديث أدلة الأحكام، هاي الدرجة الأولى. اثنين، أنه قال ولم أنتقي ما كان غريبا فاتقيته. إذا تفهم أنه عمد إلى المشهور. شو يعني مشهور؟ كلمة مشهور عند الحاكم، عفوا، عند أبي داود وعند مالك، احفظوها زي اسماء. لما مالك يشرح هو في مدونته وفي موطأ وفي الروايات التي سأتي على الموطأ في مقدمة الصحيح، لما أبو داود ومالك يقول اتقيت الغريبة وأخذت المشهور، يقصد المشهور أي الأحاديث التي عليها العمل عند الأئمة، يعني مين أئمة؟ المجتهدين المطلقين رحمكم الله. فهمتم؟ يعني لم يعمد إلى أدلة الأحكام المهجورة التي ليس عليها الفتية، بل أخذ الأحاديث التي عليها الفتية. هذا اسمه مشهور عنده، ليست هي الشهرة اللي في صناعة الحديث، بل الشهرة في العمل والحجية. اثنين، أنه اتقى الغريب، اتقى غريب السند وغريب المتن وغريب المتن والسند. من؟ أبو داود. حديث معروف نقض الوضوء من أكل لحوم الجمال مثلا، ما يعمد إلى طريق مش معروفة في الكتب. الحديث ما داروا على فلان يرويه من طريق فلان، لا يذهب إلى سند آخر. إذن أبو داود يعتمد المشهور حتى من الأسانيد، لأنه لا يريد زيادة ثقة تخالف أو شذوذ يضاد، لكن قد يروي ما فيه زيادة فيها خصوص لعام، تقييد لمطلق ونسخ ومنسوخ. اتفقنا؟ إذن أبو داود فعل الذي قلنا، وزاد عليه أنه لم يكثر في الباب. مثلا في باب القراءة في الصلاة ما جاء على كل الأحاديث التي تتكلم عن الفاتحة. مثلا هناك البخاري ألف كتاب كامل سماه جزء القراءة خلف كل ما روي بطريقه وحصل عليه في القراءة في الصلاة، إن كنت إماما أو مأموما حنفيا أو من المذهب الجمهور، ذكر الطرق كلها. أبو داود لم يعمل ذلك في كتاب، بل اكتفى بحديث أو حديثين بالشرطين السابقين، مشهور عليه العمل وليس من أغاريب الحديث. اتفقنا؟ وأشرطه الانتقاء، يتجنب من اتفق على تركه. يعني واحد متفقين الرواة يعني النقاد على تركه لأنه معروف بأنه يقلب الأحاديث، يسرق الأحاديث، يروي بما لا يعرف عن المشهورين، يروي أغاريبها، هذا يتقي ما يأتي عليه. اتفقنا؟ هذا بعجالة اللي هو سنن أبي داود. الآن لاحظوا الأحناف عموما وأهل الهند خصوصا، من مصغرهم أول ما يدرسون، لاحظوا الجامعة اللي في أفغانستان والجامعة التي في شمال باكستان والجامعة التي في بهوبال، هذه من مئات السنين، والمعتمد عندهم قبل البخاري أن يحفظ السنة الأولى سنن أبي داود. ليش؟ لأن الفقيه بالدرجة الأولى إيش يحتاج؟ هو يحتاج أحاديث الأداب يحتاج إلى حديث التي يستخرج منها الأحكام. اتفقنا؟ الثاني بالنسبة للسنن من حيث الإعمال وليس من القوة. هذا الترتيب احفظوا يا إخواني قيد. الخلاف الكبير بين ابن طاهر وبن حجر والعلائي والبوصيري والمزي في ترتيبهم للسنن إنما هو باعتبارات أنت كطالب ربما تلتبس عليك، ترى هذا يجعل النسائي قبل أبو داود، ثم ترى واحد يجعل النسائي بعد أبي داود، ثم ترى واحد يقدم الترمذي عليهما، اعرف أنه ولا واحد منهم مخطئ، كل واحد قدم آخر باعتبار، وسيأتي عليهم في النهاية ذكروني إذا الله شاء. الآن اللي بعده النسائي. النسائي فيه فقه عظيم. أولا النسائي له سنن بعنوانين، السنن الكبرى والسنن الصغرى. الصغرى اسمها المجتبى والمجتنى، شو اسمها؟ بالباء والنون، بالباء والنون، المجتبى أو المجتنى مختلفين هم إيش اسمه، لكن هذا الكتاب اختلفوا على غير اسمه كذلك، اختلفوا من وضعه، أهو النساء النسائي بذاته أم ابن السني، أم ابن السني. والصواب أنه النسائي، لأن أنا عبيد ربي لما استقرأت طريقة الإعلال لم تكن ذلك طريقة ابن السني لأنه لم يبلغ هذه الرتبة. واحفظوا، مش هذا تليفون اللي برون، في واحد تليفون يرون. النسائي عند أئمة النقاد تعرفوا في أي رتبة يجعلوه، في الدراية في علم الجرح والتعديل والدراية في العلل وطبقات الرواة، هو أعلى وأعلم من مسلم. النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 303 توفي، أعلم الناس في العلل والطبقات والرجال والأحاديث، أعلم من ابن خزيمة وابن حبان ومسلم وابن ماجة والترمذي وأبي داود، بل هو عندهم يساوي البخاري وأحمد. فهمتم؟ ففي كتاب الصغير الذي يسمى الصغرى رتب الكتاب بطريقة عجيبة في الفقه، ومن أراد أن يرى عبقرية الإمام فليرجع إلى تراجم الأبواب فيرى أنه الزيادة إذا ثبتت عنده وتفيد تخصيصا أو تقييدا أو إطلاقا يترجم لها بابا فقهيا جديد. وفي من عجائب السنن النسائي الصغرى أنه يعل، يذكر أبوابا للعلل، باب بيان خطأ فلان، وهذا شيء عجيب، وهذا يدل على رتبة العالية في علم العلل. باب ثبوت زيادة كذا، ويذكر الزيادة. فهمتم؟ إذا سنن النسائي الصغرى هي كتاب فقه وعلل، كتاب فقه وعلل، وإذا أجازت أن تسميه السنن والعلل لك ذلك. الذي بعده سنن الترمذي بالشهرة، وهو حقيقة ليس بسنن. نعم جيد، إذا حببت أقول الكبرى. الكبرى هي ليس لها طريق الآن يصلنا إلا من طريق ابن الأحمر، إلا من طريق ابن الأحمر، وهو كتاب كبير جدا فيه كتب الآن للأسف يطبعوها وينسبوها للنسائي كأنها كتب برؤوسها، كباب ككتاب عشرة النساء وكتاب الخصائص للإمام علي وكتب التفسير والفضائل، والحقيقة هي كلها وين؟ جزء من السنن الكبرى. إلا أن السنن الصغرى خذوها فائدة، يوجد فيها كتاب لا يوجد في السنن الكبرى، ألا وهو كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. المهم، لكن شرطه في السنن الكبرى ليس بتلك الشدة في شرطه في السنن الصغرى. احفظوا أنه لا يوجد ولا حديث واحد في السنن الصغرى موضوع أو قيل أنه مصطنع أو فيه اتهام أبدا. فيه حديث ضعيفة وذكرها وهو يشير لها بخفاء، صنيع القدامى يا إخوان لا يجعل لك سهم يطفي ويشتغل ويقول لك انظر هنا ضعف هنا علة، لا، يشير بخفاء وإلغاز أن هذا السند أو هذا المتن فيه علة. والنسائي ذكر في السنن الصغرى أن هناك أسانيد وألفاظ معلولة لكن بإيماء، لا يعرف ذلك إلا من كان بلغ الرتبة في طبقات الرجال ومعرفة العلة. الذي بعده اللي هو قلول سنن سنن الإمام الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. الإمام الترمذي حقيقة كتابه ليس هو سنن، إنما هو كتاب جامع. كتاب الجامع هو الذي جمع أكثر أبواب الدين، يبتدئ بالعقيدة وينتهي بالزهد وذكر الجنة والنار، اتفقنا؟ لكن سموا كتابه بالسنن لخصلة واحدة، احفظوها زي أسماءكم، تسهل عليك وتستفيدها إذا كنت طالب شريعة، أن الإمام الترمذي كتابه كتاب خلاف. شو كتابه؟ وأي خلاف؟ الخلاف خلافين، خلاف ناس وخلاف عالي. شو الخلاف العالي؟ هو خلاف الأئمة المجتهدين المطلقين، من اندثر مذهبه أو بقي مذهبه. أما الخلاف النازل هو خلاف داخل مذهب. كتاب الإمام الجامع الترمذي كتاب خلاف عالي، وفيه ميزات كثر، منها أنه أخذ صنيع البخاري ومسلم، أخذ صنيع البخاري في الصناعة الإسنادية والصناعة الفقهية، وأخذ صنيع الإمام مسلم في الصناعة الإسنادية الشمولية في الإعلال والتبويب المسرود، ليس التبويب المترجم. فكان عجيبا في موضعه، عشان هيك كتاب الترمذي حقيقة فيه إقفال، لأنه كتاب ليمارس لمن قارب أو أراد أن يتدرب على صناعة الاجتهاد. أي واحد بلغ رتبة عالية في علوم الآلة، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في التفسير، في العقيدة، في الأصول، يريد أن يجرب نفسه في صناعة الاجتهاد وتدرب على الاجتهاد، عليه بجامع الترمذي. ترمذي إيش يفعل؟ يذكر الأبواب ويذكر حديث الباب الذي هو ليستنبط منه، ثم يذكر أدلة كل صاحب مذهب. مثلا الليث يحتج في باب الزكاة على كذا، يذكر حديث، وفلان بس ما وينسب ذلك بسرعة هائلة، ولا يجعل زي كتاب من قدامة يسرد في التفصيل، الماح سريع أنه هذا مذهب فلان وفيه فلان وقال فلان وهو مذهب فلان، ويذكر مقطوعات وموقوفات وآراء مذاهب اندثرت أو بقيت، وينسبها اتباعا بإشارة ظاهرة أو خفية للحديث. يعني لما يجعل الحديث أصل الباب في الترجمة موافقة له، ثم يذكر مذهب الليث ومذهب الأوزاعي، يعني يشير أن مذهب الليث والأوزاعي ومالك في هذا الحديث على إيش؟ هذا القول، اتفقنا؟ وفيه طرفة عجيبة حيرت الكبار من بعده، أنه يقول وفي الباب، أنه بعد ما يخلص الكلام على الحديث، بعد ما يذكر المرفوعات والموقوفات والمرسلات، يقول وفي الباب عن ابن عباس وابن كذا وابن كذا وعائشة وخديجة، ها يذكر إيش؟ حديث عن الصحابة، لكنه يعلقها لهم، يعلقها لهم، وهذا أظنى من بعده. حتى أن الكبار ألفوا كتاب، ومن أحسنها أنا رأيت كتاب الشيخ الوائلي نزهة الألباب، فيما قال فيه الترمذي وفي الباب، مكث 25 عام وهو يؤلف هذا الكتاب الشيخ الوائلي. فكان كتابه حقيقة، يعني أنا قل ما يعني أستشهد بكلام معاصر، لكن الشيخ ما شاء الله عليه أفنى عمره وأفنى جهد ليس بالقليل، وتابع طرق في التخريجات، لأنه مجرد أن تقول وفي الباب عن ابن عباس، يجب أن تستقرأ المسانيد والأجزاء والأمالي والطرق كلها حتى تعثر على هذا الحديث أو هذا اللفظ أو الرواية بالمعنى. فإذا الترمذي فيه هذه الطرق، وفيه ميزة أخيرة بسرعة نخلص من التفصيل السريع هذا، الترمذي فيه كتاب لا يوجد في كل كتب السنن، ألا وهو كتاب الأمثال. كتاب الأمثال، لم يؤلف واحد من أصحاب الجوامع أو أصحاب السنن كتاب في أثناء كتابه وسماه كتاب الأمثال إلا ترمذي. يوجد من ألف كتاب زي أبي الشيخ الأصبهاني، كتاب لوحده مفرد سماه كتاب الأمثال، أما أنه كتاب داخل كتاب كبير، ما كان ذلك إلا للترمذي. بعد ذلك كتاب ابن ماجة، ابن ماجة حقيقة ما أعلى كتابه إلا زوائده على الستة، وتراجم الفقهية نعم فيها تنبيه، لكن للأسف كثير من الأبواب التراجم فيها طيبة وتدل على فقه راسخ من الإمام ابن ماجة، إلا أنه لم يستشهد فيها إلا بالضعيف، فكان يعني الكتاب غير معتمد عند الفقهاء أو من يريد المعارضة. هذه أشهر كتب السنن فيما كانت الأحكام، سأذكر بعض كذلك أهم اثنين يجب أن تنتبهوا لها، للأسف كثير من الناس يجهلهما. الأول كتاب السنن الكبرى للبيهقي. سنن الكبرى للبيهقي حقيقة اشتهر اسمه هكذا، واسمه ليس السنن الكبرى، اسمه كما أنا عبيد ربي رأيته على المخطوط بخط نساخ وتلاميذه، اسمه السنن الكبير. ما اسمه؟ السنن الكبير. وهذا الكتاب فعلا من مفاخر الإسلام، لأن الإمام أثابك الله أحسن الله إليك، ناهز به 20,000 حديث من مقطوع ومرفوع ومرسل ومسند، لكن ترتيبه عجيب، فرتبه على مختصر المزني. على إيش رتبه؟ يعني كيف أبواب مختصر المزني الذي اختصر فيه كتاب الأم؟ رتبه على مختصر المزني، وذكر فيه حجة الشافعية وبعض حجج المخالفين وتكلم على التضعيف فيه وعلى الرجال فيه وعلى التواريخ فيه وعلى الفقه أحيانا فيه، وتراجمه من أعظم التراجم. يعني من أراد أن يتدرب، يعني من أراد أن يقرأ كتاب ويحيط بالأدلة بسرعة ويعرف الحديث الفلاني بابه أين وأنسب باب له أين، عليه بالكتاب السنن الكبير للبيهقي. الكتاب الثاني وهو كتاب سنن الدارقطني، وهذا الكتاب من ألغاز الكتب، وهذا الكتاب وضعه إمام جهبل بحر، وهذا الكتاب أخطأ كثير من الناس حينما عده من كتاب كتب السنن في الاحتجاج، بل الإمام لم يضعه لذلك. ووجدنا بعض من ساء فهم الإمام أو من جهل في علم الحديث فثرب على الإمام الدارقطني كيف يخرج أحاديث ضعيفة جدا وفيها أسانيد تالفة في كتاب سنن، لكن الإمام الدارقطني لم يضع هذا الكتاب إلا لفائدة. أولا عنوانه الصحيح المجتنى من السنن المأثورة لبيان الصحيح والسقيم مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وأيام. شفتوا كيف عنوانه؟ المجتنى من السنن المأثورة لبيان الصحيح والسقيم. لاحظوا هو لم يذكر للاحتجاج، قال لبيان الصحيح والسقيم ومن خالف في ألفاظها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكتاب ليس موضوع كسنن أبي داود للاحتجاج، بل هو حديث كتاب حديث يطلع فيه صاحب العلل. وصدق من سمى كتابه أي الدارقطني السنن المعللة، السنن المعللة. يعني هذا كتاب ليس لكل واحد، بل هو لإمام مجتهد في الحديث والفقه. ليش؟ لأنه أنت لما تدخل على كتب الخلاف العالية في الأحاديث ترى مثلا أبا حنيفة يحتج في حديث كذا على أنه يفيد حلال، ثم ترى الشافعي في الأم، وبالمناسبة الشافعي أحاديث التي يرويها بسنده والتي هي تستطيع أن تسميها أدلة مذهبه في كتابه موجودة وين؟ في الأم. وين؟ لما جاء أبو بكر الأصم وجمعها في كتاب مسند الشافعي إنما اختزلها منين؟ من كتاب الأم واختلاف الحديث وجماع العلم وكتاب الرسالة. اتفقنا؟ الآن كتاب السنن الدارقطني لم يوضع كهذه الكتب، إنما هو لكتاب أنت تناظر فيه بين الخلاف العاري بين أدلة المذاهب، فتذهب إلى السنن المهجورة أو السنن المختلف في أسانيدها أو السنن التي احتج فلان على حجيتها فتعثر على أسانيد تضعفها أو أسانيد تقويها أو أسانيد تعل ما كان ظاهر الصحة. اتفقنا؟ فإذا صدق من سماه هي السنن المعلّة. فإذا كتاب الدارقطني كتاب الغاز لا يطلع عليه إلا من قد أحاط بالاطلاع على السنن عموما وعلى العلل خصوصا. سامحوني أنا شوي تعبت صريح. ممكن نرتاح شوي. سيدي شيخ أهمهم لو عاد اشتراهم يعني بقدر واحد دارقطني لا، أما غيرها نعم بقدر بتتعلم، أما دارقطني لا. يعني دارقطني للآن ما يوجد من شرحه ولا هدى، يوجد حاشية لبعض الهنود عليه ولم يفلح بأكثر، فهو كتاب مضني حتى في التخريج فكيف بالشرح. نعم بقيت الكتب الأمر سهل. نعم ما أصلا ما وضعت إلا لأن تستدل بها، لكن تحتاج أن تكون على دراية في علم الحديث والاصطلاح. ونقطة خفية هي دائما أنا أنبه عليها في دروسي، لا يجوز لك أن تقرأ كتاب وأن لا تعرف مفتاحه. شو مفتاحه؟ منهاج صاحب الكتاب. قد تعرف بقراءة كثيرة أو الاستقراء. أولا يجب أن تكون قد أكملت الاصطلاح، تكون ألفية العراقي عندك زي شرب الماء. ألفية العراقي زي شرب الماء. بعد ذلك لما تقرأ تستقرأ، إذا ما أردت أن تستقرأ عليك بمن حش أو شرح أو انتقد أو عارض هذا الكتاب فتفهم. مثلا خذوا هذه سهلة، معني بدي استريح أنا ربط علينا الله. أبو حاتم يذكر الصحابي، أبو حاتم الرازي يذكر الصحابي ويسميه ويذكر نسبته ويذكر أين جاهد، بعد ذلك يقول وهو مجهول. أنت تنصدم، إيش مجهول؟ هذا منهجه هو أنه مجهول، أي الذي لا يعرف له رواية. فهمتم؟ لكن لما يقول ابن حبان مجهول، هو نفسه كلام أبو حاتم لما يقول مجهول، لا. فيجب أن تعرف منهج صاحب الكتاب. لما يقول الإمام البخاري هذا مسند، هو نفس المسند عند أصحاب الأجزاء، لا. اتفقنا؟ فيجب أن تعرف منهج كل كتاب حتى تستطيع أن تحكم. ولهذا الخبط اليوم ترى للأسف ترى عجب العجاب، واحد يقول انظروا البخاري كيف يخرف، وهو هذا الذي قال أجهل من حمار أهله. لو قلت له بين لي شرط الأصول من شرط المتابعات عند البخاري لا يعرف. لو قلت له عدد لي طبقات شيوخ البخاري لا يعرف. لو قلت له ما هو فقه التراجم لا يعرف. ما هي طريقة ربط التراجم بالأصول لا يعرف. أنت أصبحت عبقريا، وابن حجر وبدر الدين العيني وفيروز أبادي وابن رجب والأئمة الكبار كلهم هؤلاء أظناهم فقه البخاري، وهم يقولوا لم نعرف المراد منها وأنت تقولها هكذا. فإذا المسألة عائدة لمعرفة مفتاح الكتاب. أنت الشيء الذي يغلق على طلاب الحديث في هذا العصر أنه عنده مكتبة كبيرة، لكن ما يعرف كيف يستفيد من جامع المسانيد، ما يعرف يستفيد من كتاب مصنف عبد الرزاق، لا يعرف كيف يستفيد من كتاب الضعفاء للعقيلي. معقول كتاب الضعفاء العقيلي هو نفسه كتاب الضعفاء لابن عدي؟ لا تماما لا. كتاب المجروحين لابن حبان هو نفسه المجروحين عند غيره؟ الضعفاء للبخاري هو نفسه الضعفاء عند أبي زرعة؟ لا. كل واحد له شرط، كل واحد له مفتاح كيف تقرأ كتابه. طيب شيخ قدرته مع الحفظ هذا يعني عندهم قدرة قدرة عجيبة يعني. شيخ احنا اذا رأينا آبائنا واجدادنا من عهد قريب كان احدهم يحفظ العجب العجاب وهو امي، كيف في وقت لا فيه مناغصات عيش ولا فيها كدر كالآن، وفيه ارتقاء همة وحب للإسلام وبعد عن الفواحش وبعد عن الظلم وأكل الحرام، واكثر الامور التي تصعب على طالب الحفظ والفهم امرين: اكل الحرام والوقوع في الفواحش. والله الوقوع في الفواحش وأكل الحرام لا يفلح معها طالب أي علم هندسة. شفتوا الهندسة لا يفلح. فيعني أنت لا هذا البيت لا يصح للشافعي لأن الشافعية لم يرى وكيع بن جراح الرؤاسي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي لم يلتقيا. وهذه هذا خطأ. خذوا كما أي فائدة. كيف أنت طالب حديث تعرف أنه فران لا فران بس في كتب واحدة اللي هي كتب التواريخ استعملناهم تاريخ. نعم. وكتاب الطبقات الطبقات الثانية مش تروح تذهب كتب الطبقات قبل كتب التواريخ. كتب تواريخ الرواة هو أول شيء تبحثه لما تريد أن ترى فلان روى عن فلان أو فلان أدرك فلان. طيب كيف بروه يعني أنه رأيته هذه يعني هذا هذا علم ملآن بالتلفة والأسانيد الصعبة يعني مكذوب قصدي؟ لا مو مكذوب إنما أخطأ واهم الراوي الذي روى. طب الشافعي عصر قاضي اسمه القاضي وكيع. نعم هو قاضي صاحب كتاب القضاء. نعم. نعم فقد يكون ذاك نعم هذا رجحه كأنه الدكتور المدخلي لكنه ما أنا ما يعني ما ثبت في كتب التواريخ كلها الشافعي هو من هو حتى ألف في حياته المجلدات وعدوا له الأنفاس ما ذكروا أنه يعني تلقى علما على من يسمى وكيع. المهم نرجع إلى مبحثنا. ما استبعت ننهي هذا نأتي على الصحاح. الصحاح قبل أن ندخل على الصحاح يجب أن ندخل على الموطأ لأنه فعلا الموطأ تستطيع أنت كما قال سيدنا وإمامنا الشافعي ما رأيت أصح من كتابي مالك. يقصد هنا في وقته أولا حقيقة مالك فعل شيء لم يفعل من قبل ألا وهو تجريد ما يحتج به. تجريد مش تجريد المرفوعات تجريد ما يحتج به بس هذا هو اللي فعله الإمام مالك. أما الإمام البخاري فعل تجريد المرفوعات فيما يحتج به صحيحا على شرطه وسأتي عليه. أما مالك فقط ما يحتج به مرسلا موقوفا مرفوعا إذا كان على مذهبه هو يراه صحيحا ذكر. اتفقنا؟ الآن منهج مالك بسرعة. مالك لم يروي إلا عن فقيه لم يروي عن محدث غافل يعني محدث مش فاهم ليش هذا الحديث في باب المساقة ما يروي عنه. سئل قيل له لا تروي عن فلان قال تركت الرواية عن أقوام لو أمنتهم على جبل ذهب لكانوا أمناء لم أروي عنهم حديثا واحد بل يروي عن من كان يعقل ما يخرج من رأسه يعني يعقل يفقه. اتفقنا؟ إلا أنه سبحان الله روى عن بعض الناس وانتقد عليه لكنه لا يخطأ من ذلك الكبار لأنه العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن الإمام مالك من منهجه لا يروي إلا عن فقهاء. اثنين لا يروي إلا مشهور. مشهور بين قوسين احفظوها ما وافق عمل أهل المدينة وما كان عليه الفتية في الأمصار. يعني مالك ما بروي حديث ولو أنه مشهور ما عليه الفتية. اثنين يخالف عمل أهل المدينة مع أنه خالف في بعض أحاديثه في الموطأ عمل أهل المدينة. هذا له مبحث في أصول الفقه ليس هذا مبحث لكنه كان كان فيها مقاصدية. خذوها هدية يعني أي حديث خالف عمل أهل المدينة في الموطأ كانت حجة الإمام مالك فيها المقاصد. شو كانت؟ باب فتح المصالح أو باب سد الذرائع. ثلاثة الإمام مالك لم يعتمد فيها على المرفوعات فقط بل روى المرسلات والبلاغات والمقطوعات. فهمنا؟ ثلاث عفوا أي نقطة هاي؟ أربعة ذكر في كتابه شيئا من فقهه يعني ربما يشفع الحديث بإيش؟ بفقهه هو. فهمتم؟ ربما خامس يذكر فقه غيره. ربما يذكر فقه غيره. الآن السادسة أنه كان دائما يزيد وينقص في موطئه ينقص ويزيد الآن، لكن الغالب عليه أنه دائما ينقص. وإن كانت آخر رواية للإمام مالك من الموطأ وهي رواية أبي مصعب الزهري، روى عنه الموطأ ويقولون هي أكبر الموطئات، لكن هي حقيقة أنا أصحح المعلومة أقول أكبر الموطئات التي وصلتنا، ليست أكبر الموطئات التي رويت. احفظوا، ذكر السيوطي في مقدمة تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك 40 راويا للموطأ. كم؟ وصلنا منها كم؟ 9. نعم 9. لكن الأكثر العمدة على 2. لا، يحيى بن يحيى الليثي ومحمد بن الحسن الشيباني. فهمنا؟ أما مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الخراساني والقعنبي وعبد الله بن وهب، هذه ليست بشهرة تلك. عبد الله بن يوسف التنيسي، نعم، لكن ليس بشهرة فارغة. أنت عندكم الاثنين ولا كم يعني؟ ما فهمت. في روايتكم كلهم 9. نعم، أروي الموطأ في كل ما وصل في العصر هذا. المهم تعالى من هذا، المهم الإمام مالك في كتابه كان يدخل ما كان ليس مرفوعا، كل ما في الموطأ ثبت موصولا خارج الموطأ، يعني المرسلات المقطوعات البلاغات لابد وصلت خارج الموطأ. قال ابن عبد البر في التمهيد: جميع بلاغات ومرسلات الإمام مالك موصولة إلا 4. من وصلها 4 هذه؟ العلاء الكيكلدي. العلاء، لكن احفظوا، العلاء الكيكلدي وصل 4 لكنه بتكلف، بإيه؟ وصدقا لم تصح، لم تصح. طيب، هذا الموطأ طبعا ألفه وقد ألف في وقته موطئات ربما ناهزت 20، لكن هو لما رأى موطئا واحدا عمد إلى موطئه، ألا وهو موطئ عبد العزيز بن الماجشون. لما رأى موطئ عبد العزيز بن الماجشون أعجب، فألف كتابه عليه. وكان قد ألف قبله كذلك ابن أبي ذئب، فقيل له: لما تؤلف موطئك يا مالك وقد ألفت الموطئات؟ قال: ما كان لله يرقى، فكأنهن ألقين في البئر، ولا واحد منهن وصل إلا موطأ الإمام مالك وجزء صغير من موطأ عبد الله بن وهب. سبحان الله، موطأ عبد الله بن وهب كأن يعني سبحان الله الذي وصل أكثر من رواية عن مالك، يعني ما استفاد شيئا خارج هذا. يعني نستطيع أن نقول أول ما ذكر بالصحة، أما أول من جرد الصحيح ألا وهو جبل الحفظ سيد هذه الصناعة، من لم تلد أنثى مثله، هو الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري. البخاري كان في مجلس إسحاق بن راهوية شيخه، فسمع إسحاق يقول وهو يعدد الأحاديث، فقال وقد تكلموا على التصحيح والتضعيف، فقال: لو أن أحدا منكم ينتدب فيجرد الصحيح، شو يسوي؟ يجرد الصحيح، يعني لا يذكر في موضع الاحتجاج إلا الصحيح ترتيبا. قال البخاري: فوقعت في قلبي، فوقعت في قلبي. اسمحوا لي أختصر قليلا حتى أستريح. خذوا أنتم استريحوا قليلا حتى أنا أستريح. احمرت خدان، يعني خدود حمر فسموه الماجشون. شيخ سكرمان، سكان زرقاء، سامحوني أنا يعني عندي ضيق نفس أصلا، ما أتحمل أظل أحكي كثير. أعانك الله. مدرس شيخنا؟ جزاك الله خير. نعم. في زمان؟ لا، مدرس في جمعيات. أنا مهندس طيران لست مدرس شريعة، إنما تعلمت العلم على العلماء. أطار في الحديد. الله يا إنما طويل طار بخاري. طبعاً إخوانا في هذه العيالة في عندنا إن شاء الله راح يكون غداً مجلس سماع لكتاب بالثلاثيات. ثلاثيات السنة عامة. هذا بس راح يكون في إرمد وبعد صلاة العصر في أي مسجد؟ في مسجد الصالحين في بيت يافا. في مسجد الصالحين في بيت يافا بسند الشيخ طبعاً راح يكون. وسيكون إن شاء الله الشهر القادم بإذن الله على 4 أسابيع متتالية 4 جمعة في مسجد الجامعة لسماع كتاب رياض الصالحين في الجامعة بإذن الله. نعم بس على أضبط نسخة، يعني إحنا شغالين على مقابلتها إن شاء الله. ليس بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى يعني ممكن تمتد إلى صلاة المغرب أو بعد المغرب بقليل 4 جمعة. الشهر القادم راح نعلن إن شاء الله، سنعلن وبإذن الله الإخوة اللي حضروا اليوم يعني تلفوناتكم عندنا نتصلكم إن شاء الله مسجد في مسجد الجامعة الأردنية. في مسجد الجامعة الأردنية ما كتبنا تلفون؟ ها؟ ما كتبنا نضع لا بأس الآن. صحيح البخاري أول كتاب جرد في الصحيح، والبخاري لم يجعل لكتابه مقدمة لكنها جعل له عنوانا، والعنوان باعتبار مقدمة. الآن يجب على كل طالب حديث، أنت إذا رأيت أي مصنف جديد في أي مبحث من مباحث علوم الحديث خذها هذه هدية، اقرأ العنوان الكبير. أحيانا النساخ أو الطابع صاحب دار النشر إيش يفعل؟ يتصرف بالعنوان، مثل كتاب صحيح ابن حبان، هو ما اسمه صحيح ابن حبان، خطأ، ضاع الكتاب أصلا بهذا العنوان. يجب أن تقرأ الإمام كيف سماه، لأنه الإمام القدامى الكبار إذا سمى كتابا هو يذكر غالبا فيه كيف صنفه، وحتى صحيح ابن خزيمة ليس اسمه صحيح ابن خزيمة. سناتي لا تعجل، من تعجل أبر الأمر قبل أوانه عقب. إذن اعتبروا ابن خزيمة لن نتكلم. طيب. الآن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح، واسمعوا الجامع الصحيح المسند المختصر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. شفتوا كيف العنوان؟ خلينا نبلش الجامع شو يعني؟ من الإيمان إلى دخول الجنة والنار، صح؟ إذن هو شامل لأكثر أبواب الدين. 2 الصحيح، إذن لا يذكر في كتابه إلا الصحيح، وأي صحيح؟ على شرطه، وكلمة شرطه هاي دورة بخاري. إذا بقول لك شرطه في ناس يفكر الأمر مزح، والله بكسر الهاي أنك ستحمل وقرة بعير في شرح كلمة شرط البخاري بشرطه زيادة على 5: الاتصال، رواية العدل عن مثله من غير قطاع ولا علة ولا شذوذ، غير هاي شرطه ثبوت السماع، لا يروي إلا من عرف به اشتغاله، أن يكون من أصحاب طول الملازمة لشيخه، لم يكن من أصحاب الملازمة ينتقي من أحاديثه مما لم ينفرد به ولم يكن من أغاريبه ولم يخالف به. واللي مو صدق سناتي على وضع، وأحيان إن شاء الله نكتب على اللوح ملء الأسانيد وترى عبقرية في الانتقاء، عبقرية، رسائل دكتوراه كاملة فقط على طريقة إخراجه للمدلسين في طبقاتهم 4. هسه المدلسين قديش طبقة؟ 5. ولم يخرج إلا 3، ترك 4 و5، لكن عنده عبقرية في الانتقاء عن المدلسين أصحاب الطبقات 5، شيء لا يتصور، يعني تقول كيف خطر في باله أن يفعل ذلك، هذا من عبقرية وسعة الطلاع. والمهم الجامع الصحيح المسند، كلمة مسند عند المحدثين لها 3 معاني، صح ولا لا؟ مسند بمعنى مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، 2 مسند مرفوع متصل، 3 مسند إلى صاحبه أيا كان. لكن البخاري لم يقصد إلا الثاني، مرفوع متصل. إيش قصد؟ مرفوع متصل. طب يأتي واحد كالجهال حاشاكم فيقول طب البخاري أخرج مرفوع مقطوعات، نقول له يا صاحبي إنما هو يخرج المقطوعات والمرسلات والبلاغات لا للاحتجاج، بل هي أشياء لها فوائد، منها إسنادية ومنها فقهية ومنها تعليل ومنها تضعيف ومنها حشد ومنها تقوية لمذهب ومنها لبيان علة. أما الذي هو حجة يحتج فيه في الباب ليس إلا هو مرفوع مسند صحيح على شرط، اتفقنا؟ مسند بالشرط الذي قلناه، مختصر أي أنه لم يخرج كل ما صح عنده. إذا البخاري هل استقصى الصحيح؟ لا. لا. إذا ما يأتي ويقول أنا ألزم البخاري، نقول لا تلزمه، لأنه لم يذكر كل ما صح عنده، لأنه لو ذكر لطال الأمر. إنما عفوا انتقى، إيش فعل؟ انتقى. احفظوا هذه كأسماءكم، لا يمكن البخاري يكرر أو ينتقي دون أن يقرن فائدته إسنادية وفقهية، مستحيل. حتى المتابعات، شفتوا المتابعات؟ حتى التحويل والعطف، تعرفوا التحويل والعطف؟ الروي بالجمع، كل هذا عند البخاري لا يمكن يفعله إلا يكون في هناك صناعة إسنادية وصناعة فقهية، مستحيل. إذا لم يجد صناعة إسنادية وأراد الغاية الفقهية علق الحديث، شو يسوي؟ في أحاديث مروية داخل الجامع مسردة متصلة يرجع لها مرة أخرى يحتاجها، لأنه الحديث في أكثر من جزء من الفقه، فيحتاج جزء الزكاة ويترك جزء الوضوء فيروي معلقا. لما؟ لأنه ضاق عليه المخرج، لم يروه من سند آخر على شرطه بفائدة جديدة إسنادية فيعلق. إذن ليس كل ما يعلق في البخاري ضعيف حتى بصيغة التمريض. إذن هؤلاء الذين يجهلون يقعون فيما لا يعرفون. البخاري ربما يعلق بصيغة التمريض ويكون الحديث موصول متصل داخل كتابه، إنما فعل ذلك للاختصار لضيق المخرج، أو أنه تحكم بالرواية، يعني صغر الرواية، اقتصر على كم من كلمة، فما أراد أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختصار، فروى بصيغة روية حدث قيل. فهمتم؟ طيب، ثم بعد ذلك مختصر لم يذكر كل الأبواب كذلك، لأنه في أبواب تفصيلية، يعني أنت تستطيع الباب الكبير أن يجعل فيه أبواب تفصيلية، ولم يسرد حتى كل الأبواب التفصيلية، بل هو سرد ما كل ما يحتاجه الفقيه، كل ما يحتاجه الفقيه. ثم كان ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه، يعني معاملته، وهي فيها إشارة في علم الأصول عجيبة من البخاري، أنه قدم السنن الفعلية على السنن، قدم السنن القولية على السنن الفعلية. هذه إشارة تدل على أن الإمام بلغ رتبة الاجتهاد المطلق في علم الأصول، أنه قدم السنن القولية على أنه السنن الفعلية كما يقول أصحاب الأصول قد يستفاد منها. فيش الواحد طالب شريعة هون؟ طلاب شريعة وين؟ أنا من أنا طالب شريعة بس خلصت. طيب. بس فقه مش أصول. طيب فقه. فقه بدون بدون أصول. عند الكتاب هذا كم مجلد هذا البخاري؟ البخاري لا ساتي عطوبه، اكتب الأسئلة اللي بدك إياها. الآن هذا الكتاب العظيم وين وصلنا؟ أي نقطة؟ الإشاء أصولي. أقولها ولا بلاش؟ أقولها. إشارة الأصولية من البخاري أنه قدم الأقوال لأن الأفعال ربما تفيد الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم؟ تسعة. هذه سنة فعلية أم سنة قولية؟ إذن هذه فعلية تفيد الخصوص أحيانا. طيب الوصال في الصوم سنة فعلية. هل يجوز أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال؟ إذا ليس كل السنن الفعلية يجب أن تتابع فيها. أها، فإذا السنن القولية هي المخاطب فيها الأمة بالدرجة الأولى، والسنن الفعلية مفسرة أو مبينة لخصوص أو عموم. سنأتي على هذا لعله في تفصيل في فقه البخاري. إذا خالف الفعل القول نأخذ هذاك أصول بعد الدرس. أكتبوا الأسئلة في الآن. وهي المحاربة الآن الفعلية القولية أكثر من ما فهمت. والسنن القولية محاربة الآن من أكثر من كيف محاربة ما فهمت؟ من قبل الأعداء القولية يحتجون بالفعلية. هذا لجهله، ما أنا قلت لك لجهله، لأنه هو لا يفهم أولا كيفية احتجاج الأئمة المجتهدين في الأصول كيف يقدموا الفعلي ولا القولي. وحين التعارض وين ممكن ما يكون تعارض من كل وجه، يكون خاص، يكون إيش مقيد، يكون متراخي، يكون من استثناء، متصل، مفرغ، وهذا في الأصول ليس هذا موضوعه. المهم إذن البخاري هذا شرطه من الترجمة، من إيش؟ من الترجمة. الآن البخاري في كتابه هذا على عنوانه الذي وضع فقط انتقى أحاديث يريدها، ومستحيل ذكر كل شيء يصح عنده. ربما هو كيف طب تسأل يسألك سائل كيف نعرف أن البخاري صح عنده في هذا الباب غير ما إيش أخرج؟ أحسن ممتاز. شو اسمك؟ علاء. أحسنت يا علاء. حديث طالب حديث أصولي. الآن سؤالات الترمذي لإماء شيخه البخاري في العلل الصغير والعلل الكبير والجامع في ثلاث مواضع كان يسأل، سألت محمدا، والمرات يقول سألت محمدا بن إسماعيل هل صح في هذا شيء؟ قال نعم. قال ما تقول في حديثي كذا؟ قال هو صحيح. إذن البخاري ربما يكون شيء صح عنده، بس أحيانا يكون صحيح لكن ليس على شرطه. يعني البخاري في جامعه شدد الشرط، هو يقول بأحاديث أنها صحيحة لكنها ليست على شرطه، يعني في يحتج بها، لكن في كتابه شدد الشرط وضيق الشرط، فهمتم؟ حيطة. لكن سبحان الله دل هذا مع ذلك على علو كعبه. وخذوا هذه المعلومة من عبيد ربه، استفدتها من مطالعة الموطأ ومن مطالعة البخاري. وطالعة البخاري طبعا في الرواية، في الرواية هذا يظهر لك جوابا على سؤال أخونا الفاضل. البخاري في الرواية أنت كطالب حديث إياك أن تقتني أي نسخة للبخاري، إياك. هاي النسخ المطبوعة اللي في السوق فيها دمار وسقط وتصحيف وشيء فظيع، عليك بالنسخة السلطانية التي يسموها اليونينية. واليونينية ثلاثة فروع طبع بفضل الله من ربما أشهر دار التأصيل في مصر، طبعت طبعة يعني توزن بالذهب، جمعت الفروع الثلاث ونسخ من المخطوطات نادرات عثروا عليها فجمعوها في 10 مجلدات، مع أنه البخاري يوضع في مجلد واحد صح، لكنه جعلوا في 10 وجمعوا كل الاختلاف من رواية الكشمهاني ورواية المستملي ورواية الفيرابري وكل الروايات اللي فيها خلاف في التراجم والزيادات كلهم ذكروا، فضبطوا البخاري وخدموه خدمة عظيمة. لأنه رواية نسخة الوراق الموجودة التي هي بعناية الشيخ الناصر حفظه الله هي كأنها الفرع الثاني السلطاني اليونيني وليست الأول والثالث. أما هؤلاء الجماعة جمعوا الثلاث وجمعوا نسختين مخطوطات نادرات، فجاء عملهم لعله هاي نحتاجها في الجمعية إن شاء الله، فجاءت نسخة تامة جدا موجودة؟ نعم تطلبها لكنها باهظة الثمن. المكتبة الإسلامية لأن جامع الحسين موجود عنده نعم، لكنها باهظة الثمن. فالبخاري يجب أن تقتني ما يعني يكون في هامش وخلاف الرواية، فهمنا؟ طيب الثاني هو مسلم. الإمام مسلم لم يفعل ما قلت لكم الفائدة. أنا الفائدة مما يعني ما مارسته لي 3 سنوات أدرس رواية يعني صناعة الرواية عند البخاري في الإسناد وفي الفقه، مما وقفت عليه من أعجيب البخاري، وهذا دليل على أن البخاري إذا جزم على سند لا يرجع عنه. لو تزنوا في كل مكاييل النقاد، لاحظوا الإمام مالك في كل رواياته الروايات تنقص، الإمام البخاري الروايات لا تنقص، يعني الخلاف في الموطئات إلى نقص، تجد فلان يوجد عنده ما لا يوجد عند غيره، ثم بالعكس ما كان ليس عنده ليس عند صاحبه. أما البخاري لا، البخاري الكل متفق على الموجود لكنهم يختلفون في الزيادات على بعض، فالخلاف عند البخاري زيادة والخلاف عند غيره نقص، لأنه مالك كان يراجع كتابه كل سنة فيأخذ منه، أما البخاري لا يأخذ منه، ما كان قد أقره لا يرجع عنه مستعصبا لأنه قد جاز القنطرة. وهذا دلالة على تمكنه في الصناعة. فيكفيكم أن البخاري، تعرفوا القصة تبعت حفاظ بغداد مية، أنتوا لاحظوا العجب كيف أنه دخل على أهل بغداد الذين كانوا لا يقدرون الحفاظ الأجانب، مش حفاظ بلديهم، فعمدوا إلى 10 حفاظ فقالوا لكل حافظ احفظ 10 أسانيد واقلبها على متونها، اجعل المتن الأول على سند الرابع وهكذا. في نهاية المجلس قام الأول فسأل البخاري ما حديث مس الذكر في كذا وحدثنا فلان وفلان، ما تقول فيه؟ قال لا أعرفه، لأنه ركب سند الوضوء على هذا وهكذا. الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، الرابع، الخامس، ثم قام الثاني والرابع حتى انتهوا. في النهاية انتبهت، أنا ما قلت إلا انتبهت، هداك الله يا شيخ. ففي النهاية طبعا الكبار انتبهوا أن البخاري انتبه، فقالوا الرجل تنبه، والجهلاء كجهلاء هذا العصر الآن قالوا البخاري لا يعرف شيء. فقال أنت يا أول، متنك ليس لسندك بل للسند الفلاني، فرد المتون إلى الأسانيد. يقول ابن حجر وليس العجيب أن يحفظ البخاري الصحيح، فمثله يحفظ لأنه إمام سيحفظ كل الصحيح، لكن العجب أن يحفظ الخطأ من أول مرة، مش هو حفظ قال لي قالوه، مش قالوا خطأ هم من أول مرة وهم تعمدوا تركيبه، حفظوا كما قالوا، ما نسى وأعاد ذكره مع صوابه. فلاحظوا البخاري ليس يعني بالسهولة التي تصورها كثير من الناس. المهم مسلم رحمه الله الثاني، مسلم شرطه قريب من شرط البخاري، إلا أن كتابه اسمه الصحيح المسند المختصر. لاحظوا ما اسمه الجامع، شو اسمه؟ هذه الشهرة الآن يسموه الجامع، صح وفيه أبواب كثير أكثر من السنن، لكن مسلم لم يتعمد أن يكون جامع عنده، هو قصد منه سرد الأحاديث، هو أراد الحافظ إذا أراد أن يستخرج حديث أن يذهب إلى مكان واحد فيقرأ الحديث بطوله، لأنه البخاري يكرر ويقطع. البخاري إيش يفعل؟ ليش يكرر ويقطع الحديث؟ لأنه يستجره ذلك الفائدة الفقهية شوية. طب الحديث الطويل مش ممكن يكون في زكاة ويكون في سياسة شرعية ويكون في وضوء، صح؟ طب معقول في باب الوضوء يسرد كله؟ لا، أما مسلم يسرد الحديث كله ولم يكرر إلا للإعلال أو تبيين صناعة إسنادية. احفظوها، إذا طبعا نادر ما يكرر مسلم، إذا رأيت كرر فأعرف أنه يريد أن يعل أو يريد أن يظهر صناعة إسنادية بإنفاء تهمة أو إثبات حجة. ومسلم لم يجعل تراجم، يعني ما قال باب كذا حديث كذا، باب كذا حديث كذا، لا، هو سرد الأبواب. كيف يعني سرد الأبواب؟ يعني ابتدأ مثلا بكتاب الإيمان وسرد الأبواب ترتيبا، لم يذكر تراجم، ما كتب باب كذا، إنما وضع الأحاديث التي تدل على الأبواب. فهمتم؟ فهمين علي ولا لا؟ مثلا في الصلاة ذكر الفاتحة بعدين ذكر الركوع، معقول ذكر حديث الركوع قبل الفاتحة؟ لا. فإذا هو رتب الأحاديث على الأبواب لكنه لم يترجم. الذي ترجم 3: المازري وقاضي عياب والنووي. المازري في كتابه العظيم المعلم وقاضي عياب بإكمال المعلم والنووي بكتابه شرح ليش المسلم. لكن في كتاب آخر وهو من عجيب شراح السنن ألا وهو شرحي الأبي والسنوسي. الأبي والسنوسي على مسلم. الأبي والسنوسي على مسلم. وإذا سئلت في أي طبعة، طبعا احفظوا متن مسلم لم يخدم إلا دار التأصيل قبل أشهر خدمته، ولا قبل هذه الطبعة كان مسلم بحاجة إلى ضبط لأن فيه رواية ملفقة بين المشارق والمغاربة، وفي نقص من رواية الحسن بن سفيان والقابسي، حتى أن بعض الأسانيد لا تستطيع العثور عليها إلا من كتاب حجة الوداع لابن حزم. شفتوا كيف؟ فجاء هذا إذا سئلت ما هي أحسن رواية ضبطت متن مسلم، فقل الطبعة الهندية التي فيها متن الأبي والسنوسي، اللي هي شرح الأبي والسنوسي المغاربة الليبي والمغرب. تأصيل شيخ الجمعة. نعم تأصيل كأنه طبعة مغربية جاءتني من شهرين، هذه لم يعثر عليها إلا من السنة هاي، يعني ما حدا طلع عليها من حفاظ قدامة إلا السنة هاي حصلت عليها بفضل الله من أحد العلماء المشتغلين في الحديث، حصلت عليها مخطوطة مصورة فيها الإعواز الناقص في آخر مسلم. دار التأصيل خدمت هذا الكتاب خدمة جمة كملته. المهم فالمازري بكتابه المعلم والقاضي عياض بالإكمال والسنوسي والأبي بإكمال الإكمال وتكميل الإكمال والإمام النووي بشرحه وضع التراجم. ثم جاء بعد ذلك في الرتبة صحيح ابن خزيمة. صحيح هذا الذي تروه صحيح ابن خزيمة هو ربع ولا ربع حتى الكتاب، لأنه هذا هو مختصر المسند الصحيح. هسه اللي موجود قديش مجلد؟ أربعة صح؟ مطبوع في طبع مجلدين ضخمات. أما القديم مطبوع في الهند قديش؟ أربعة. هذا يا سادة يا كرام هو أصله مختصر لمختصر من مسند الصحيح. إذن ابن حبان كتابه هو يسماه الصحيح المسند برواية العدل عن العدل بغير انقطاع. إيش روايته؟ الصحيح المسند برواية العدل عن العدل بغير انقطاع، إلا أن شرطه فيه رحمه الله واسع قليلا، يعني هو لا يقول بالصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط، بل يروي فيه المقبولات. شو المقبولات؟ الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته وربما الحسن لغيره، وهو قليل، لكن ربما الحسن لغيره، وأحيانا الحسن لغيره يقول عنه إن صح الخبر، هو بترجم فوق باب كذا إن صح الخبر، وفيه عن فلان إن صح الخبر، فهمنا؟ والذي وجد الآن هو يعني على التقدير يقول الربع، لكن أنا والله أرى أنه أقل من الربع. ومضى كذلك عليه ابن حبان، وابن حبان أحد عباقرة المحدثين دقيقة. ابن حبان كتابه ما اسمه الصحيح، اسمه الصحيح المسند على التقاسيم والأنواع برواية العدل عن العدل غير المدلس بلا انقطاع. فهمنا؟ الصحيح المسند على التقاسيم والأنواع برواية العدل عن العدل غير المدلس بلا انقطاع. الآن إيش هاي التقاسيم والأنواع؟ لاحظوا شوفوا كيف يقول هو. يقول نظرت في الأعصار فرأيت أكثر الناس رغبوا عن حفظ الصحيح. إيش؟ رغبوا عن حفظ الصحيح. صار خلاص بده حديث يدور في الكتب ما يحفظ. قال فأحببت أن أصنف كتابا إذا أردت استخراج حديثه لابد أن تكون حافظا له. صعب الأمر. شو سوعت؟ جعلوا خمس أقسام على أنواع. النوع الأول سمى ما فيه أوامر، النوع القسم الأول ما فيه أوامر وهو 110 أنواع. قال الثاني ما فيه نواهي وفيه 110 أنواع. الثالث ما فيه احتياج وحاجة وفيه 80 نوع. الرابع ما كان فيه إباحة وفيه 50. الخامس ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وخاصا له يقول وهو فيه 50. فهذه يسمى تقسيم الأنواع. لاحظوا أثناء الأنواع يا أخواني قسموا على طريق الترتيب الأصوليين والمناطق. باب كذا إذا لزم من كذا كذا، باب اقتضاء كذا إلى كذا، باب قوله دال على أنه يفاد كذا منه. فإذا أنت إذا دربت على حفظت حديث الأحكام ودربت شوي في الأصول لا بأس أن تتدرب على إذا أردت تصل لرتبة الاجتهاد أن تتدرب على التقسيم الأنواع في عزو أحاديث الصحيح إلى مظانها من حيث الأوامر وتقسيمها في الأصول. اتفقنا؟ طبعا شو صنيع الإمام ابن حبان إيش فعل بكتابه؟ هجة. معقول واحد بده يحفظ كل الحديث وعلى التقسيم الصعبة هاي والأنواع العديدة هاي وكمان يتبحر في الأصول والمنطق للدرجة هاي فيحفظ بالعزو؟ هاي صعب. فهجر 400 ونيف من الأعوام ما أحد نظر فيه حتى جاء الأمير ابن بلبان الفارسي 723 هجري، وكان قد توفي ابن حبان 354 هجري، فجاء ابن بلبان 723 هجري، فرتب صحيح ابن حبان على أبواب الفقه فسهل الأمر. فسبحان الله من حين ما رتبوا اشتغلوا الناس فيه متابعة وزوائدا وتخريجا ورجالا وهل له زوائد. أما كان على التقاسيم والأنواع كان مغلقا ما يستفاد منه. اتفقنا؟ هناك أشياء كثيرة من الصحاح كمنتقى ابن الجارود وهو يعني كتاب عظيم. لا انت شيخ احنا صار 6:30 إلا 5 خلاص يكفي. لا أنا انت نفتح مجال للأسئلة شوف كيف 10 دقائق إلى هذا. طبعا اخواني باقي المباحث على الجرح والتعديل وعلم التخريج إذا حبيتوا نكتبوا مرة إذا أردتم نجعل اليوم آخر أو دروس أخرى والله أعلم. يعني يكون لنا فعلا جلسة أخرى لها يعني منهاج ونأتي على بعض ما لم يذكر اليوم إن شاء الله. الآن إذا في هناك أسئلة الرجل اللي هاجر من الأندلس إلى الإمام أحمد بقي بالمخلب في حالة المنع، اللي أنا سمعت من القصة إنه كان يأتي على هيئة شحاد ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ سير على النبلاء وقال سندها لا يصح. آخر واحد التاريخ المقدر لفقد المسانيد وكتب البخاري كيف يعني يعني مثلا متى فقدت أو فقدت يعني مثلا المسانيد الكبرى قضايا أعيان كل مسند برأسه. في مسانيد وصلت مثلا إلى عصر ابن حجر فاستفاد منها في كتب الزوائد واستفاد منها في كتب تحاف الزوائد، لكن بعد ذلك في شيء فقد من عصر صاحب كمسند علي بن المديني والبخاري مثلا في عصر فقد نعم فقدت شوفوا هي الطامة الكبرى التي أفقدت أكثر كتب الإسلام ألا وهي هلاكم دخوله على بغداد. هذه الحادثة المشؤومة أضاعت دواوين كثيرة من دواوين الإسلام، والثانية سقوط الأندلس. الإسكوريال والفاتيكان للأسف ما زال فيها كتب لا يريد أن يخرجوها، وكذلك الكونغرس وواشنطن هاي الأربعة. في كمان أنا يعني لي بحث عندي في البيت عن المكتبات اللي في العالم مستأثرة بمخطوطات آمة. أكبر أربعة الإسكوريال والفاتيكان والكونغرس وواشنطن إسباني هذول الأربعة. واشنطن فيها 10 مليون مخطوط 10 مليون، وفي أشياء في الفاتيكان يعني واحد من ثقات حلف أنها لها ربما أكثر من 200-300 سنة لا يسمحون لأحد يدخل على غرفة، لأنه مرة من المرات سرق كتاب وضع في الكم من الكرادنة وراح صور وباعوا على علماء المشارق. كله مخطوط شيخ؟ مخطوط نعم شيخ. الكتاب الصحيح ابن حبان الآن طبع على أصله؟ طبع على الثنتين، ابن بلبان والتقسيم الأنواع. موجود تقسيم الأنواع، محققين اثنين أتراك مقتدرين ما شاء الله عليهم، طلاب علم، أعجبني شغلهم، رتبوا على التقسيم الأنواع. لكن كتاب صحيح ابن بلبان اللي هو مرتب يوجد على الهامش على اليمين، وهذا مما يقع فيه الطلاب، يجب أن تعرف مناهج المحدثين. ليش أقول على الهامش؟ يوجد رقم وخط ورقم، تعرفوا شو هذا؟ في واحد من اللي مشتغلين بالتصحيح والتضعيف، قلت له إيش هذا؟ بقول لي هذا رقم المخطوط، قلت له ما أحسنت، على إيش تصحح والضعف أنت العاد؟ هذا رمز التقسيم والأنواع تبع ابن حبان، فهذا مما في عصرنا خبط عشواء التصحيح والتضعيف على كمبيوتر. أي سؤال آخر؟ سؤال آخر. جزاكم الله خير، سامحونا إذا أفكرنا نهاية هذه المحاضرة وهذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. إخواننا نبقى على اتصال بإذن الله، وأنتم سفراء للجمعية حيث وجدتم في كلياتكم في مجالسكم في أهلكم، نريد أن ننقل هذا الفكر هذا العلم بإذن الله إلى من ورائنا، وإذا صار دورة أخرى أو محاضرة أخرى نريد أن نرى وجوهكم إن شاء الله. هذه الوجوه الطيبة المنيرة، بارك الله فيكم. تواصلكم معنا على إن شاء الله الصفحة على الفيسبوك والموقع.